البرنامج العام يقدم لكم فريد شوقي، زهرة العلا، أحمد بدير. في سلام لحضرة الناظر. بطولة هالة فاخر، عبد الله فرغلي، حسن حسني، فاروق نجيب. سلام لحضرة الناظر. التأليف إبراهيم مصباح. الإخراج عصمت حمدي. أم عجايب، ناس تاكل وتتمنجي ومش عاوزة تدفع، لكن معلش الأول بالحسنى وبعدين هعرف اطلع منهم الفلوس ازاي. والله لما يكونوا مين ده انا اشويهم واسويهم على الجنبين. يا حسونة، انت حسونة. يابا يابا، مالك في ايه؟ متنرفز كده ليه؟ مش عاوزنا تنرفز طول النهار. حضرتك داير بالعربيه من هنا لهنا، مش تقف معايا تشوف مصالحنا؟ ما انا لسه جاي دلوقتي من الفرع بتاع الحسين. ايوه يا اخويا خم، وانت فاكر اني نايم على وداني؟ ياد انا عارفك مالكش شغله ولا مشغله غير الفسح والصرمحه. ابا حرام عليك، انا راجل متزوج وبعول مخلف عيلين. دي تاني جوازه وما تنفعش فيها. طب انا بذنبهم ايه؟ روح يا اخويا اخطف رجلك مع الواد بالروس، شوف الحكايه دي الطلبات اللي وداها غلط. في ناس كلوا الكباب ومش عايزين يدفعوا. ما هي سايبه، فاكرين شاب يتاكل بالملح والفلفل؟ لا. طب ما تعملهم معذر في الاسم يابا. روح بس اتفاهم معاهم، واذا كانوا ناويين على الشر انا هوقف اللقمه بزورهم. انا بالروس. انت زفت بالروس؟ ايوه يا معلم. انجر روح مع حسون عند اللي ما تسموش شارع سليمان سالم. ايوه شوفي مين يا هدى، مين اللي عذاب يا هدى؟ شوفي. حاضر يا ماما، انا جاي اهو. افندم حضرتك عاوز مين؟ انا حسونة. حسونة؟ حسونة مين؟ حضرتك عاوز بابا بقى ولا ماما؟ انا حسونة ابن شهاب، شهاب ملك الكباب. تشرفنا. اي خدمة؟ طب مش حضرتك تقولي اتفضل الاول ولا هنتكلم كده ونوقف على الباب؟ انا حسونة ابن شهاب ملك الكباب، مش بسطجي. ما قلنا تشرفنا. يا ماما يا ماما. الله الله الله، انت خفتي مني ولا ايه؟ انا بقولك انا حسونة، حسونة ابن شهاب ملك الكباب. انت اسمك ايه؟ نعم. في ايه يا هدى؟ مين ده؟ هدى، عرفت اسمك. هدى تشرفنا يا هدى. لحظة واحدة، ماما جيالك. نعم نعم يا استاذ. عاوز ايه؟ ما تتكلم. الله يا اخويا، انت مش واقف على بعضك كده ليه؟ خليك هنا. من هنا اهو، من هنا. عينيك في عيني انا، بلاش عينيك تلف في الشقة كده زي بتوع الضرايب. نزل ايدك. ايه هو محدش معاه مفاتيح عربيه في ميداليه ذهب غيرك؟ ما تتكلم. عاوز ايه؟ انا عاوز الحساب، حساب الكباب. هو انت؟ طب اتفضل اهو. المساله يا هانم حصل فيها سوء تفاهم، لكن احنا ناس نحب نتفاهم. الوالد لما عرف الحكايه قال لي روح يا حسون يا ابني شوف ايه الموضوع. هو انت بقى ابن شهاب كفته مش كده؟ لا لا لا يا ست هانم، شهاب كفته ايه؟ انا ابويا اسمه شهاب ملك الكباب من غير كفته، اسمه الحقيقي شهاب سيد احمد. عارفه يا اخويا عارفه، ما هو شهاب سيد احمد الشهير بشهاب كفته وامك جمالات مش كده؟ الله، انت عرفت اسم امي كمان؟ اما حاجه غريبه، انت تعرفي الحاجات دي ازاي يا طنط؟ لا ما احنا معرفه قديمه يا روح طنط. ابقى اسال الوالد وهو يحكي لك، بس اقول له عزيزه فرحات بنت المرحوم فرحات فرح الله. الله الله الله الله. طب لما انتم معرفه قديمه كده امال مش بتزورينا ليه؟ لا لا لا بلاش كسل يا طنط، لازم نشوفكم عندنا. حضرتك في اي وقت تفضلي زورينا انت والانسه هدى. هي مش انسه برضه؟ انت يا حسونة بتسأل كتير كده ليه؟ مش عيب تدخل بيوت الناس وتفضل عينك زي الثعلب حرام الفراخ؟ وبعدين كمان لسانك ما بيسكتش. ايه يا اخوي؟ ايه عايز ايه؟ ايوه انس، ها استريحت؟ اه استريحت قوي. على اذنك بقى يا ام هدى، والحساب؟ اه صحيح الحساب. لا لا ما انا بقول يعني ما فيش داعي للحساب، اذا كان ما فيش فكه النهارده مش مهم، انا هبقى فوت وقت تاني. لا لا تاني ولا تالت. الحقيقه انا محرج جدا يا انس هدى. اه صحيح محرج خالص، واضح عليك جدا الاحراج. قلت الحساب كم؟ ما فيش داعي تدفع دلوقتي، مش يمكن ابوكي راح المحل ودفع الفلوس يبقى الحل ايه بقى؟ الله، هو البيت كبير راح عندنا؟ يا دي الكسوف، انا دايما اقول لابويا بلاش الظن السائف في الناس الكمل، انما هو كده ما بيحبش فلوسه تبات بره ابدا، بيخاف عليها زي اللحمه. خلاص خلي الفلوس دلوقتي لغايه ما نعرف اذا كان البيه دفع ولا لا. على اذنكم. يعني ما فيش فايده؟ مسمار جحا؟ هو بقى سلم لي على امك وعلى شهاب كفته. ملك الكباب. يبقى هو ده، هو ده السبب البلاوي. اعوذ بالله اعوذ بالله، الدخان طالع من المحل زي ما تكون قنبله الدخان في معركه. الله الله الله، ده فوق منه بيت بثلاث ادوار، يبقى ده اسمه كلام. ومنشرين غسيل، قال ده يبقى غسيل ايه ده؟ الواحد منهم يلبس قميص يبقى ايه ريحته طرب، ست تلبس فستان تبقى ايه ريحتها كفته؟ عايشين ازاي الناس دي؟ الله يكون في عونهم. سلام عليكم، فين المعلم شهاب؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا المعلم شهاب، اياتها خدمه؟ لا خدمه ولا غيره، انا فكري اسماعيل. اهلا اهلا اهلا، العدم المؤاخذه يا استاذ، مش واخد بالي بقالنا مده ما شفناش بعض. اتفضل اتفضل يا استاذ فكري، اتفضل خطوه عزيزه. الا بالمناسبه ازاي الست عزيزه؟ سيبك من عزيزه وحفيظه وخليك معايا في الكلمتين دول. انت ازاي يا راجل تبعت الكباب والكفته من غير اذن؟ قصدك ايه؟ انت فاكرني ايه؟ صحيح انا ناظر ومعلم، لكن لا، عند اللزوم ابقى متوحش. قلبك ابيض يا استاذ فكري، بلاش والنبي حكايه متوحش دي، احسن انا بخاف. يلا بالروس، هات حاجه ساعه للبيه، ادي روق دمه. ده انت عايز المطافي علشان الدخان ده. دخان ده احلى دخان في الدنيا، دخان مغذي كله فيتامين وبروتين. بقى طلبات الغلط راحت البيت عندكم؟ طب يا سيدي حصل خير، خلي الحساب عندي بالهنه والشفا. يا معلم شهاب بلاش تغلط، ده الواد ابو الروس هو اللي غلط. هو عدم المؤاخذه انا اللي بوصل الطلبات للزباين؟ لا انا عندي عجل وموتوسيكلات وعمال وموظفين زي ما انت شايف اهو. بص بص ما تبصليش بعين راضيه. اشرب الساعه اشرب. الحساب كام؟ لا خلاص الحساب وصل يا استاذ فكري، الست عزيزه قريبتي واحنا عشره قديمه وكل شيء نصيب. ايوه ايوه كل شيء نصيب، نصيبي اني اشوفك النهارده واتمتع بطلعتك واشم دخانك. يا سلام، الاستاذ فكري في محلي، الولد ابو الروس ده يسال كل خير. ابا ده الحسونه واصل اهو. ابا اسكت يا ابا اسكت يا ابا، سهرابه جماعه طلعوا معرفه ابا وعارفين تاريخ العيله. امال ايه، احنا معرفه قديمه من ايام العربيه، الله يرحم ايام العربيه. اللهم لك الف حمد وشكر. سلم على عمك حسونه حضرة الناظر جوز الست عزيزه. ابو هدى، قصدي الانسه هدى. اهلا اهلا يا عمي. عمك نهايته، اعطوك الفلوس ولا لا؟ مش عيب مش عيب يا عمي اخد فلوس، ده كفايه ذوق الست عزيزه ولا لسه هدى. ابن حسونه ده استاذ هو اللي طلعت بيه بالدنيا، واد ابن حلال بس خساره، ملوش تقل على الشغل ولا لوش بخت في الجواز. وانا مالي ومال الكلام ده كله، خلصني بقى اخي حسابك كام، خلينا نروح لحالي. خلاص ما دام مصمم احنا هناخد منك المره دي، لكن المره الجايه المره الجايه بعد عمر طويل ان شاء الله، وتاني مرة بتحققوا من العناوين بدل ما ترموا بلاويكم على الناس. ماليش نفس للمذاكرة يا ماما. ذاكري يا هيام وخلصينا، مالكيش نفس يعني ايه؟ هنعمل لك ايه اكتر من كده؟ واكله كباب. عاوزه ايه تاني؟ ديك رومي؟ لا انا عاوزه فلوس عشان الرحله، وشايفه الحاله متازمه. باباكي دفع 30 جنيه في الغدوه دي، لكن معلش غدوه تفوت ولا حد يموت، كمان لازم يحصل بقى شويه ضغط مصاريف. دول 20 جنيه 20 جنيه واطلع الرحله، ولو انا اعتذرت زملائي هيقولوا اهلها منعوها، ما عندهمش ثقه فيها. ايه ده؟ ايه الدوشه دي؟ مالكم؟ ايه عايزين ايه؟ اطلبوا اللي انتوا عايزينه من بابا نويل، قصدي بابا نبيل. عاوزه تروح الرحله اللي الكليه عاملاها والميزانيه خرمت، وابوك حلف ما يصرف ولا مليم لاخر الشهر. لاخر الشهر ده عامل ترشيد استهلاك بقى. خلاص يا ست هيام، انا حوديك الرحله دي. هتديها 20 جنيه منين؟ ده انت لسه سالف مني 10 جنيه اول امبارح. هناك دائما حل، معنا تجد فرصتك، نحن نعمل من اجل مصلحتك. هاي طب فين الحل ده بقى يا شاطر؟ هي الرحله فين؟ في الفيوم. خلاص يبقى الحل اسمه نجوى، قصه الكاتب الكبير نبيل فكري. عم جرجري اظن هتروح تستلف من نجوى. لا بقى، ده انت باين عليك هتطفش البت منك يا نبيل. خلي نفسك كبيره، فوق بلاش يبين لها ان ابوك نظر اعدادي. امال يعني يبين لها ان باباه عميد كليه ولا رئيس الجامعه؟ طب ايه رايك انت يا هيام؟ والله خليك على حقيقتك، الحياه المبنيه على الكذب والغش زي البيت المبني على الرمله. الله الله الله، مين ده اللي بيتكلم؟ هيام؟ ايوه. لا ده حضره الناظر، ما انت زي ابوكي تمام. يا بنتي فوقي بقى وبصي للدنيا كويس. اللي بتسميه غش وخداع ده اسمه خف الدم، شطاره، مكياج، فهلاوه، اعلان حلو. يا اهدى اهدى يا ست ماما، بسم الله ما شاء الله. مكياج، خف الدم، فهلاوه، اعلان جميل. شفت يا ست هام؟ ايه رايك بقى يا جماعه؟ انا هعتذر عن الرحله. بلاش نشفان دماغ، هتروحي الرحله يعني هتروحي؟ ها تحب تروحي باجدى عربيه ملاكي في مصر؟ يعني عجبتك وخيشت في دماغك قوي كده؟ قوي قوي قوي هابا، السلام لو شفتها هابا، دي عليها جوز عيون خرابي ولا الاوام؟ الاوام يمكن بقى واخده عيون امها الست عزيزه. عسليه. ايوه هابا عسليه. على انا كنت ناوي اتجوزها واتكلمت عليها، لكن طب عليها الفار اللي اسمه فكري زي القضا، خطفها مني وهي خلاص في بوقي. وامي يابا من غير مؤاخذه عارف الحدوته دي؟ لا مش قوي، هي عارف ان كنت هتجوز واحده قبليها، وبعدين انا اللي خلعت. حلو خلعت لي يابا. ولما قالت لي خلعت لي قلت لها كان ليها شنب وصوتها تخين. ابا ابا طب الحل ايه يابا؟ انا خلاص. الله يخيبك، مش لما تخلص من سناء ومشاكلها وعيالك، ولا انت كل ما تشوف واحده تقول لي هي دي؟ هتوديهم فين؟ لا يابا لا يابا، هي دي بقى، هي دي المره دي اللي عجبتني وهعيش معاها، هي دي اللي دخلت في نخشيش قلبي. ادي قلبك ده اللي حيرتنا بيه، مش يمكن تكون مشغوله بحد تاني؟ يمكن. لا لا يابا اطمن، ده انت ما تعرفش بقت فرحانه بيا قد ايه. الله، هي اي واحده تبتسم لك تبقى خلاص فرحانه بيك؟ يا بلا افهم بقى، الستات دول بحرهم غويط. بابا انا عايزك تخطبها لي بابا. زي بعضه، ولو انهم مش في مستوانا، ناس على قد حالهم، لكن زي بعضه، نجدد النسب. شهاب وعزيزه ما نفعوش، يمكن الخلطه الجديده تنفع، حسونه وهدى. اسكتي يا نجوى، كل ما اكلمك في التليفون يطلع لابوك الفنجري بيه، اخاف منه وارفع صوتي. الو نجوى موجوده؟ انا زميلتها نبيله. الله يجازيك يا نبيل. طب ليه ما تكلموش على طول؟ بابا سبور وبيحب الناس. انت هتقولي لي ده سبور على الاخر. ازيك يا نبيله، صوتك حلو يا نبيله يا بنتي، بس يعني مستهوي شويه، انت ما بتجيش لتذاكري مع نجوى يا نبيله. من بابا ده قلبه شباب كده على طول، لكن والله والله نيته سليمه. قوي قوي حكيم، انا عارف الروميوهات العواجيز دول، ادفع وشيل. اخر روميو كتبت عنه الجرايد اتجوز بنت عندها 16 سنه دخلته السجن. قول لي يا نبيل. نعم. تفتكر انسب سن للجواز بالنسبه للبنت كام سنه؟ يعني انسب سن ان البنت تتجوز في سنك كده. بلا بلاش عفرته كده بقى. انا عاوز اعرف رايك صحيح. وانا عايز اعرف رايك يا نجوى، افاتح ابوكي ولا لا؟ مش لما تاخد شهادتك الاول. شهادتي؟ انت شهادتي وبكالوريوسي، ولا انت عايز انا اقعد اذاكر ومقق عينيا في الكتب لحد ما يجي واحد من اياهم ويروح لهفك مني؟ من اياهم يعني ايه؟ وضح كلامك من فضلك. الله الله، انت زعلت ولا ايه؟ انا قصدي يعني ابن مدير بنك يكون ابوك بيتعامل معاه، ابن رئيس شركه استيراد وتصدير من اياهم يعني. فهمتك، لكن برضو استنى، ما تفتحش بابا دلوقتي. انت مش بتحبيني؟ ايوه. خلاص يبقى لازم افتحه. نبيل فكري يكره الانتظار. جمالات، ايه الحكايه دي يا اولاد؟ ايه الهجمه الكبابيه اللي طالع بيها شاب كفت علينا دي؟ وقلت لها ايه؟ قلت لها تفوت علينا بكره على ما خد رايك. مش مهم رايي، المهم راي البنت، راي هدى. والافندي ده بيشتغل ايه؟ وهو ده محتاج شغل. ده عندهم اربع محلات في البلد والفلوس عندهم زي الرز. ايوه مفهوم، فلوس زي الرز، لكن هو له وظيفه، له عمل، شهادته ايه، تعليمه وصل لغايه فين؟ ما انا عارفاك هتعقد يا راجل، دي فرصه وجات لغايه عندنا. ايوه انا جاي. مين يا فكري؟ ده شهاب ملك الكباب. المره دي العنوان صح، اتفضلوا، دي هديه من سحسونة. ومن قالك ان هنقبل هديه من سحسونة؟ امشي روح ارميها في وشه. استنى بس، امشي يا نجرع على الشارع. الله الله الله، ما تشوفوا لكم صرف، امشي ولا استنى؟ امشي امشي. يا نبيل بلاش تحرجني اكتر من كده، انا ماليش دعوه بحكايه المخزن المقفول ده. يا اخويا بابا حر يفتحه ويقفله ويأجره، هو حر. طب ما يأجرهولي. الله، هو انت هتعمل لي مدير بنك فيها؟ اعمل حاجة كويسة مرة في حياتك. ما تكلمي يا ماما، اتكلمي يا ام نبيل. خبر ايه يا سي احمد؟ وهي دي كمان سلفة بالبنك بتاعك؟ لا يا سيدي، الله الغني عنك وعن فلوس البنك. يعني عاوزين نعمل ايه بالظبط؟ انتوا ناس اصحاب مشاريع وهمية واحلام وردية، هي المسألة ايه؟ سايبة؟ طبعا، ما دام مرستق نفسك ما يهمكش اخوك الغلبان. ايوه، كل يوم بتلعب بالفلوس، كل يوم بتمتع عينك بالورق الملغلط. نعم اخويا، انت هتقر. هي دي فلوسي يا بني ادم، دي فلوس البنك. المهم انت عايز المخزن تعمل بيه ايه؟ يعمل بيه ايه؟ هيتجوز فيه. يا ماما، انا عاوز لما اتكلم مع بابا يبقى عندي فكرة مقنعة عشان ادافع عنها. قول له يا نبيل. أيوة. عايز المخزن تعمل بيه ايه؟ ايوه هقول له يا ماما. شوف يا احمد يا حبيبي، انا عندي مشاريع كتير كتير قوي، كل مشروع انقح من التاني، بس ادوني فرصه. ايوه يا اخويا ادوله فرصه. هو انت وابوك ايه، قلبكوا حجر؟ هو ده مش اخوك؟ ما قلناش حاجه يا ماما، بس لازم اعرف ايه المشاريع دي عشان اعمل لها دراسه جدوى. دراسه ايه يا اخويا؟ دراسه جدوى؟ جدوى يا ماما، دراسه جدوى. اهو مفيش جدوى من الكلام اللي انت بتقوله. هتعقد هنا وهيقعد يتفلفس لنا يا ست ماما. وانا اخر هعمل ايه؟ هفتح مشروع بمليون جنيه ان شاء الله بألف. لازم ندرس مشاريعك ونعرف احسن مشروع فيها ونتكلم مع بابا على الاساس ده. خلاص خلاص يا اخوي، مش عايزين منك حاجه يا بتاع الجدوى. تبين عليك بقيت معقد انت كمان يا اخي. الناس كل يوم بتفتح مشاريع ومحلات، لا عملوا جدوى ولا دياولوا. انت بقى مالكش غرض. انا عايز اعرف انت مخبي ايه في المخزن ده؟ ليه مش عايز تفتحه وترمي شويه العفش القديم اللي فيه وتديه لنبيل؟ مخبي كنز في المخزن يا عزيزه. ها، الزن ده هيشتغل تاني ولا ايه؟ ويمكن دافن فيها قتيل، حد عارف؟ انزلي افتحي المخزن وشفيه. طب بلاش اديه لنبيل، فيه واحد عرض 5000 جنيه للمخزن. 5000 جنيه؟ مش احنا اولى بيهم يا عزيزة؟ لا، قلت 100 مرة لا. المخزن ده انا شايله النبيل، بس لما يخلص شهادته الاول. تهاني هتقول لي الشهادة؟ هو انت مفيش فايدة منك؟ المكتبة يا بابا، تصور يا بابا، إيجارها 6 جنيه في الشهر. وتصور انت ان الحته اللي فيها المكتبه دي مفيهاش ولا محل كباب وكفته. قصدك ايه يابا؟ لا يابا اوعى تكون. طب ومال يا عبيط؟ انا من زمان عاوز افتح الفرع الخامس وبدور. شوف المكتبه دي بارحه ازاي، هنا المدخل وهنا الصاله وهنا اهو الشوايات، والحته دي يتعمل فيها حوض الايدين، وجنبيها هبا هبا السرحان صاحب المكتبه واخد باله قوي مننا. في حاجه حضرت الله حسونه، هو انت يا ابني ما حرمتش من نهار العلقه اللي عطاها لك نبيل؟ الله الله الله، وليه فضايح تاني؟ لا المره دي حسونه مش لوحده، حسونه جاب ولي امره. طب اتفضلوا اتفضلوا اشربوا قهوه بكل ممنونيه. وعايزين شيشة كمان؟ لا مع الأسف، مع الأسف التدخين ممنوع لأن دي مكتبة يا ريس. ماشي، اسم شهاب، المعلم شهاب. تشرفنا يا معلم شهاب، ما تقعد يا حسونة. شوف يا السرحان، أنا جاي لك في كلمتين. لا لا يا معلم شهاب، ده العنوان غلط، الكلام يكون مع فكرة فندي الناظر أو مع الست عزيزة. لا أنت الأول، ما أنت صاحب الشان. شان؟ شان إيه؟ دي البنت بنتهم هم. المكتبة مكتبتك، أنا جاي أكلمك على المكتبة. المكتبة؟ مالها المكتبة؟ بصراحة يا عم سرحان أبويا محتاج المكتبة. المكتبة تحت أمره، بس هو عاوز الكتب يعمل بيها إيه؟ أنا هاخد منك المكتبة بالكتب والورق والخشب بكل ما فيها، وأدفعك اللي تقول عليه، 10,000 كويس. إيه؟ 10,000 إيه؟ جنيه. 10,000 جنيه؟ أيوه 10,000 جنيه. يعني أنت بتكسب إيه من المكتبة؟ بلاش 10، 15، وبعد كده مش هحطه ولا مليم. ومين بس يا معلم قالك ان انا عاوز ابيع المكتبة؟ اصحاب المكتبة نبيل والست عزيزة. اسمع كلامي وريح دماغك وشوف نفسك، شوف نفسك يومين بالقرشين اللي هتاخدهم. دي المكتبة حتى نشفتك وخليتك جلد يا ولدها على عضم. قلت ايه يا عم سرحان؟ هيقولي وحيلة احسن من كده كلام. 15,000 جنيه. طيب يا معلم، طيب يا أستاذ حسونة، سيبوني أفكر شوية، المسألة عاوزة شوية تفكير يا جماعة. مش حرام عليك تحرم الراجل من الأهارة؟ هو أنت دايما كده واقف تقطع في أرزاق الناس؟ عزيزة يا عزيزة، جرى إيه؟ أنا لسه جاي من المدرسة تعبان يا باي. هو البيت ده ما بقاش فيه راحة. نعم، عاوزة تقول ايه؟ راجل مين اللي حرمته من الاعارة؟ وايش عرفك؟ ايش عرفني؟ ما انا عارفاك عجنك وخبزاك. النهاردة جت مرات الاستاذ سنابل وهي شمايل. شمايل اسمه شمايل. خلاص شمايل سنابل ما غلطناش، اهي جت المسكينة وهاتك يا عياط وسكت فيها ما تسكتش. مش حرام عليك كده؟ ارجوك يا عزيزة ارجوك ما تتدخليش في شغلي. هات الغدا. ما فيش غدا، ما عملتش حاجه. ايه هتحرمني من الاعاره انا كمان؟ انت لازم الاول تشوف لك حل للراجل ده، اهو الراجل عامل تظلم، عاوزك تصلح كلام. اصلح كلام ايه؟ هو انا هكتب كلام وارجع الحسو ولا انا هصلح بابور جاز؟ ده تقارير رسميه يا هانم. هتحط الغدا ولا انزل اتغدى بره؟ طب اوعدني الاول، اوعدني انك ما تكسرش بخاطر الست اللي جات لغايه هنا، مرات شمايل. انا وعدتها وخلاص. يا دي شمايل اللي مش هخلص منه، هي يعني ضحكت عليك بشويه دموع؟ هم اغالط ضميري وابيع ذمتي؟ طب قوم غير هدومك عشان الاكل النهارده هيعجبك قوي. لا انا هاكل كده بهدومي. طب شمر كمك لا يتعص في الاكل. الله، ايه ده كله حمام محشي وايه تاني؟ الله الله، هو شاب بعت اكل تاني؟ لا لا يا اخويا فاشر، دي براس شمايل جابته معاها وهي جايه زياره مجامله يعني. يا ناس يا اللي ما عندكمش ضمير، قاعدين تخترعوا اسامي، ده انتوا تاكلوا مال النبي، حتى الرشوه سميتوها مجامله. شيلي شيلي الاكل ده من قدامي، شيلي. اوبا بلبل، انا كنت متاكد اني اشوفك تاني في الكازينو يا بلبل. يا سلام يا حسونه بيه. انا عمري ما ارد دعوه صحابي، هي الدنيا فيها ايه غير الاصحاب الحلوين. على فكره انا عازمك انت وخطيبتك على الغداء او العشاء في اي وقت تحددوه. طبعا يا عم. ما انت مش هتدفع حاجه محلات السيد الوالد. لا لا، انت فاكرني هعزمكم في محلات ابويا شهاب ملك الكباب؟ لا لا لا لا، انا هعزمكم برا. انا حبيبي بتغدى في اماكن مختلفه. ليه الاكل وحش عندكم؟ لا مش مساله اكل، انا احب انوع. مره تلاقيني بتغدى في مطعم المطار. مرة في فندق الموج الهادي. يا سلام. مرة تانية في الروف جرين. أصلا ماليش في المكان الواحد، بحب أغير. تعجبني يا حسونة بيه، تعجبني. بس التغيير حلو في كل حاجة إلا الستات. طبعا طبعا. بصراحة يا بلبل، أنا لو هدى وافقت عليا ما تصورش هبقى أسعد مخلوق في الدنيا. كلكم هتبقوا أسعد مخلوق في الدنيا. طيب طيب يا أسعد مخلوق، خلي الحكاية دي علي، أنا أخوها وأعرف أقنعها. بس أنت عارف أننا ما بنحبش التغيير في الستات. لا لا ما تخافش يا بلبل، أنا هختم بهدى. خلاص هي وما فيش بعد كده. ولك علي يا بلبل، لما نبقى نسايب هشاركك في مشاريعك اللي انت شرحتها لي. صحيح. على فكرة احنا اتكلمنا مع سرحان بتاع المكتبة، بس خليها في سرك. ايه؟ عرضنا عليه 15,000 جنيه. 15,000؟ ده واخد المكتبة. عارف ب6 جنيه، لكن لازم ناخد منه المكتبة بالكتب عشان يرضى يخرج ويسلم عقد الايجار لوالدك. وانت بقى يا حبيبي تستلم المكتبة. أيوة. وتعمل مشروعك بتاع الفيديو. أيوة. ولا أي مشروع يعجبك. أبوسك يا حسونة يا أخويا، أنت كنت فين من زمان؟ اديني خدك أما أبوسك. يا ريت الخد ده بالذات، الله يخليك. أيوة فاكره ضربته قبل كده تنقطع إيدي. يعني يا أستاذ فكري، لو حبيت أسيب المكتبة يعني. بتقول إيه؟ تسيب المكتبة؟ ليه؟ حد ضايقك؟ ما أنت عارف يا أستاذ فكري، المضايقات ليل ونهار. لا مؤاخذة يعني، سنابيل رايح جاي زهق في عشتي، والست عزيزة ما بتتوصاش بالشتايم وتلقيح الكلام ومية الغسيل. طب ما دي حاجة بقالها مدة، اشمعنى جاي النهاردة تقول لي أسيب المكتبة؟ أصل المكتبة يعني بيني وبينك يا أستاذ فكري مكسبها قليل، وانت عارف شغلي في الصيف ميت تقريبا، معظم شغلي مع المدارس. ما أنا قلت لك 100 مرة ممكن تطور المكتبة دي، تعمل ديكورات، تحسينات، تجيب شرايط كاسيت وشرايط فيديو فيها شرح للدروس. يا أخي طور نفسك. لا يا أستاذ فكري أنا زهقت، وبعدين انا عاوز اطلع معاش بقى حضرة الناظر. لا هو انا مش من حق استريح. لا لا لا، المسألة فيها كلام تاني. على العموم اذا حبيت تسيب المكتبة هات العقد وبالسلامة. بس انا عاوز اسيب المكتبة بالكتب اللي فيها. لا بيع الكتب الاول لغاية ما تخلص منها وبعدين سيب العقد. لا لا استاذ فكري، الاتنين مع بعض، انا عاوز واحد يشيل الاتنين، الكتب والعقد. يعني ايه الكلام ده يا سرحان؟ عاوز تاخد مني فلوس عشان تسيب العقد؟ يعني انا كنت مغشوش فيك الزمن الطويل ده كله؟ مغشوش فيا؟ لا لا حضرة الناظر، بس الدنيا دلوقتي بقت كده. اللي كان مأجر دكان ولا بيت لما بيسيبه لازم بيسترزق من وراه. اخص عليك وعلى افكارك، قعدت 30 سنة وسط الكتب، وزي ما دخلت زي ما خرجت. على كل عاوز تبيع المكتبة بكام؟ ب15,000 جنيه. 15,000 ايه؟ الحقينا يا عزيزة. تصور يا احمد يا ابني، الراجل سرحان اللي كنت فاكره عشة عمر ويفهم في الاصول، عاوز مني فلوس عشان يسيب المكتبة. الله، هو ناوي يسيبها؟ طبعا اليومين دول شكل البلد بيتغير، كله بيتحرك، ناس بتهد وناس بتبني، ناس بتزرع وناس بتهلب، ناس بتبيع المفيد وناس بتبيع الهوى. المهم عاوز منك كام؟ تصور يا احمد، عاوز 15,000 جنيه. ياه 15,000 جنيه، دول شوية الكتب اللي عنده ما يطلعوش بألفين جنيه بالكتير، معظمها كتب مدرسية. شفت بقى الراجل الضلالي؟ تفتكر لو ساب المكتبة ممكن أجرها بكام؟ في الحالة دي يا بابا هتعمل عقد جديد للمستأجر اللي هي، وطبعا ما فيش دلوقتي حاجة اسمها 6 جنيه في الشهر. القهوة يا فكر. هاتيها هنا، هاتيها هنا. الله، سكتوا ليه؟ ما تتكلموا ولا دي أسرار؟ لا أسرار ولا حاجة يا ماما، احنا بنتكلم في حكاية عم سرحان عاوز يسيب المكتبة. اسكت يا احمد، اسكت يا احمد، بلاش تحكي اسرار عمارة الاموبيليا بتاعت حضرة الناظر. وحياة ابوكي بلاش تريقها على المسا، موبيلية ايه وبتاع ايه؟ اصل انت فاكر اني مش عارفة حاجة، وكل حاجة متغطية، عارفة تحتها ايه؟ طب تحتها ايه؟ تحتها 15,000 جنيه. الله، ده صحيح يا ماما، انت راسي على كل حاجة اهو. يلا خليه يغور، خد منه العقد ويروح في 60 دهن. يروح في 60 دهن. طب ال15,000 فين؟ في 60 واحد مستعدين يدفعوا 15 أستك و20 أستك كمان. أستك؟ أستك؟ الله الله الله، دي الحكاية دخلت في الجد يا ولاد. أصل الجماعة الهليبة اليومين دول يا بابا ليهم اصطلاحات عجيبة، ال1000 جنيه يقولوا عليها أستك، والمليون يقولوا عليها أرنب. أستك؟ أستك؟ عزيزة مرات فكر اسماعيل ناظر مدرسة قرة بن شريك تقول أستك؟ أستك يا عزيزة أستك. شوف مين بقى صاحب النصيب لما نستريح من وشه العكر. المكتبة كانت بتخدم المنطقة بالجرايد والكتب، المستأجر الجديد لازم برضو يخدم المنطقة. لا بقى، ده انت عاوز لك مستأجر تفصيل. خلينا الأول لما ناخد العقد بلاش ندور الصوانت القر من دلوقتي. المسألة عايزة مستثمر صغير يدرس المنطقة ويشوف ايه اللي ناقص ويفتح مشروع محندق، وهنا 100% هيكسب. اظن بقى حتقولي تاني نبيل ابنك ياخد المكتبة. طب وماله، مش هو اولى من الغريب؟ طيب يا اختي روح ادفعيله بقى 15,000 جنيه، قصدي 15,000 أستك. وريني وريني يا اختي الشطارة. يا سرحان، قلت ايه في الكلام اللي زي الورد ده؟ احنا عطيناك مهلة تفكر على كيفك واخر رواق. خلاص انا فكرت يا معلم شهاب، سلمني وسلمك يا معلم. 15 زي ما اتفقنا. 15,000 جنيه. شرفتينا يا ست عزيزه. مالك مش واخد راحتك ليه؟ ده بيتك ومطرحك وجمالات تبقى اختك، ما حدش غريب. اشربي الشاي، اشربي. المساله كده تعقدت يا معلم شهاب، انت ناوي تعمل ايه؟ انت ناوي تعملي ايه يا ست عزيزه؟ البند بتاعك ده عاوز منك شويه لمؤاخذه. لمؤاخذه يعني؟ اتكلم يا معلم شهاب، قصدك ايه يعني بالعربي الصريح كده؟ لازم نلعبه حبتين ما دام هو ساب فيها العوج. شوف يا ست الكل، رضا عليه يكتب لنا العقد الجديد وياخد الاجره اللي تعجبه وسنه مقدم. هو اذا ما رضيش بالحل ده، انا عارفاه حاطط العقده في المنشار. اذا ما رضيش يبقى امرنا لله بقى، هشوف لسنابيل مكان تاني. بس شد حيلكوا في حكايه هدى، حسونا مجنني الواد، عقله حيوج ما بينامش الليله ولده. قلت ايه بقى يا عزيزه؟ تختاري اي فوق، الاول ولا التاني ولا الفوق الاخير؟ إيه اسكندريه بتبقى حلوه في سبتمبر. يعني خلاص مفيش ورانا حاجه غير المصيف؟ الدنيا رقت وكل شيء بقى على سنجة 10. لا، الدنيا اتربقت وبقت عاليه وطيه. بلاش يا ستي تصيف السنه دي، انا هصيف لوحدي. مش الاول نشوف مشاكلنا ولا نسيب الدنيا تتربق ونلبس المراهات وننزل الميه مبلط؟ مشاكلنا مش هتنتهي ابدا يا ست هانم، ما احنا السنه اللي فاتت صيفنا، واللي قبلها واللي قبل اللي قبل اللي قبلها صيفنا، وكانت مشاكلنا زي ما هي. ثم انا كمان زهقت من المعسكر بتاع المدرسين ده وزحمته، انا عايزه اسافر حته تاني. خلاص خلاص يا عزيزه، نسافر اي حته تعجبك في الدنيا. بكره الصبح الف على مكاتب السياحه احجز لك في فيرنا ولا لندن ولا. معقوله دي؟ لا لا لا، قول كلام تاني يا فكري. معقوله؟ معقوله عزيزه مرات فكري بيه اسماعيل ناظر مدرسه قره ابن شريك تسافر فيرنا؟ ليه؟ هي الدنيا كان جرى فيها ايه؟ لا لا لا، انا مش مصدقه نفسي يا فكري. معقول؟ مش مصدقة ان حضرتك مغرقني معاك والاخر جاي تتريق علي. ما انت عارفة البير وغطاه والاخر تقولي بتريق عليك. ايوه البير وغطاه، البير اللي انت مغرقني فيه وكاتم على نفسي بغطاه، كاتم على نفسي يا حضرة الناصر وعلى نفس ابنك المسكين نبيل. قولي عملت ايه في موضوع المكتبة برضو في البير وغطاه؟ المكتبة استهاني موضوعها منتهي، اتفضل سرحان يخرج من غير مطرود وبعدين العقد ولا خليه قاعد. ولما يديك العقد هتعمل به ايه؟ مش هتكتب عقد جديد للي هيشتري منه المكتبة؟ لا ده موضوع وده موضوع. انا بقى استلمت المكتبة فاضية واجرها على كيفي، انا بقى هختار اللي هيجي مكان سرحان واعرف عاوز يفتح ايه. لا بقى يبقى بالشكل ده مش هصيف حتى في عين الصير. كفاية بقى نقار يا جماعة، الاوتوبيس هيتحرك. ايه رأيك بقى في الاوتوبيس ده يا سلوى؟ طبعا في اوروبا وفي امريكا اوتوبيسات اجمل من كده بكتير. لا بقى مش معقول كده، مش ممكن. يا جماعة بلاش عصبية. ايه رأيك يا هيام ما تركبي معانا العربية بتاعتي؟ وهو الاوتوبيس ماله يا اخويا؟ انا بقى جيت بالاوتوبيس وحروح بالاوتوبيس. الله. يلا يا شوقي يلا قبل الدنيا ما تضل. طب خلاص انا همشي ورا الاوتوبيس عشان نوصل سوا. ما تجري شوية نسبق الاوتوبيس يا شوقي. الاوتوبيس ماشي 90 كفاية قوي كده، وبعدين يمكن يحصل حاجة كده ولا كده. حاجة حاجة ولا قلبك حنين قوي؟ يا سلام، قصدك ايه؟ احنا هنبتدي نغير ولا ايه؟ يا ساتر يا رب، هو الاوتوبيس حدث مرة واحدة كده ليه؟ عرفت ايه الحكاية يا شوقي؟ ايوه هيام، يلا معانا بقى في العربية، الاوتوبيس هيتعطل مدة. مدة قد ايه يعني؟ هو حصل ايه؟ العجلة يا ستي ضربت، لكن مش دي المشكلة، السواق بيقول ان السير بتاع ترمبة المية انقطع وفي خرطوم ضرب لازم يتغير. طب ما هو ممكن يعمل الحاجات دي كلها. ياه ده انت متفائلة قوي يا هيام، البيت سواق معهوش سير ولا خرطوم، تصوري، ولازم يا ستي يرجع الفيوم بأي عربية عشان الاوتوبيس لا يمكن يمشي كده. يلا بينا. يلا على فين؟ انت عاوزني اسيب زمايلي واركب معاك؟ شوقي يلا يا اخي احنا كده اتاخرنا قوي. اتفضل يا شوقي روح معاها. طب وانتوا هتعملوا ايه؟ ولا حاجه، احنا هننتظر في الطريق ونتفرج على نجوم الليل. ده شعر بقى. الاوتوبيس هيتعطل هنا كتير لغايه لوسطى السواق ما يروح الفيوم ويشتري الحاجات دي. ده اذا بقى لقى المحلات بتاعه قطع الغيار فاتحه. يلا يا شوقي احنا مالنا ومال الهصه دي. ما تمشي يا شوقي، روح روح اركب عربيتك وسيب زمايلك. يلا يا شوقي. الله مش معقول، انا لازم اركب السواق وارجع معاه الفيوم عشان يشتري السير والخرطوم. وانت مالك يا اخي، هو انت مسؤول عنهم؟ قولي لي يا سلوى، هما في اوروبا لما يشوفوا حد عاوز نجده يسيبوه يجروا، ولا انت بقى ما تعرفيش من اوروبا الا الرقص والمزيكا؟ ماما هتنشغل عليا قوي يا شوقي، لازم اروح دلوقت. يلا يا اسطى يا اسطى يا سواق. هيام خلي بالك من سلوى. في عينيا. ايه مالكم قاعدين ساكتين كده ليه؟ كفايه يا بابا، كفايه يا حضره الناصر. الله، طب حطوا لنا لقمه ناكلها، عايز اتعشى الساعه 11 وميت من الجوع. طب بلاش، خليكم قاعدين مستريحين. لا لا لا والله ما انتوا تعبين نفسكم. لا لا لا خليك خليك خليك حضره الناصر. يا هيام بنت يا هيام. وهي فين هيام؟ الله، هي لسه ما رجعتش من رحله. لازم الجو هناك حلو حلو قوي في الفيوم. يا اخي انت ما تعرفش الله يزار، كان المفروض تبقى هنا الساعة 8 على أكثر تقدير. زمانها جاية يا حضرة الناظر، ما تخافوش على هيام. أنا جعان. هنقعد نتفرج على بعض كده؟ معقولة يعني؟ أنا هبلغ النجد، لازم يشوفوا البنت غابت لحد كده فين. اللهم اجعله خير، ما تتحرك يا سنابيل. اتحرك اعمل ايه يعني يا بابا؟ اروح الفيوم ادور عليها؟ اخص عليك وعلى كلامك، امشي هالتليفون. هاي اهدي معقولة امشي اجيب التليفون؟ هو يعني انا التليفون بعيد عليا؟ اتفضل. طب يا سي بابا اهو التليفون، وريني بقى هتعمل ايه. الو بوليس النجدة. الو بوليس النجدة، الحقني يا بوليس النجدة، ابني ما رجعش لسه من الفيوم يا بوليس النجدة. ايوه كان في رحله مع الكليه، كان واخد عربيته. عربيه ايه؟ عربيه ملاك يا اخي، هتكون عربيه رش يعني؟ لا لا لا لا ما اقصدش ماركتها يعني. حاضر. هو طلع باي عربيه؟ ايه البي ام. طيب يا اخويا يا بوليس النجدة، طلع بالعربيه البي ام نمرتها 4616 ملاك القاهره، لونها رمادي فاتح. ايوه طلع النهارده الساعه 7 الصبح. ايوه انا ابوه شحات ملك الشوكولاته. نعم قصدي شحات السلمون. الو يا بوليس النجدة، دبروا عليه بكل طريقه، انا ما عنديش غيره، طلعوا دوريات مرور وطياره هليكوبتر، انا مستعد لكل المصاريف، اي مصاريف ما يهمكوش. بنت يا فكر، الساعة بقت 12 نص الليل، قطعة الرحلات وسنين، هيا راحت فين يا ناس؟ جلالها ايه؟ انا رحت بنفسي بوليس النجدة، في نشرات وصلت من اول طريق مصر لغاية الفيوم وعندي كل نقطة مرور. يا فرحتي باشارات المرور، انزل يا راجل شوف بنتك راحت فين. الله انت طلع عليك عفريت اسمه انزل. طيب يا عزيز انا هنزل عشان تستريح، اذا كان ده يهدي اعصابك انا هنزل. هلو هلو بوليس النجدة، انا شحاتة ملك الشوكولاتة. ايوه شحاتة، شحاتة سلموني. ها مفيش اخبار؟ طلعت طيارة هليكوبتر؟ الحكاية مش مستاهلة طيارات ازاي يا استاذ؟ بقول لكم انا عاوزكم تدوروا على شوقي بالطيارات، ده انا ما عنديش غيره يا ناس. كده يا شوقي نشفت ريق يا ابني، كنت فين لغايه دلوقتي؟ ايه اللي حصل؟ ها معلش يا بابا، كنت بدور على عروسه. عروسه في نص الليل؟ ايه الكلام الماسخ ده؟ ايه الكلام اللي ملوش طعم ده؟ لكن الحق مش عليك، انا السبب. خلاص بقى يا بابا، الحكايه جت سليمه والحمد لله. قول لي بقى، وعروسه ايه اللي كنت بتدور عليها يا ولد يا شوقي؟ لقيتها يا بابا، لقيتها. عروسه كلها كلاكيع وعقد، انما دمها شربات قوي يا بابا. خلاص ما دام دمها شربات تبقى تمشي مع العيله. اسمها ايه يا ولد العروسه دي؟ ها اسمها هيام يا بابا. هيام هيام هيام، اسمه مش بطال، بس لازم يكون اهلها عندهم ارانب عشان المزرعه تكبر. بعد كده مفيش رحله ولا مشوار الا موافق عليه. كفايه اللي حصل، الناس يقولوا علينا ايه لما يلاقوكي جايه وش الصبح ونازله من عربيه. يا ماما انا شرحت لك كل الظروف. الله الله يا است عزيزه بقت راجل البيت، ده انقلاب نسائي. انقلاب؟ طب انا بقى حوري لك الانقلاب ده ايه بقى. ايه من هنا ورايح انسى حاجه اسمها عزيزه بتاع الزمان. يا ماما مفيش داعي تردي كلمه بكلمه. هي دي بقت ماما، كل سنة وانت طيبة، دي بقت الجنرال ماما قائد الانقلاب. ماما ادعي لي يا ماما ان ربنا يجعل في وش القبول. انا بدعي لك لما لساني ناشف وانت ولا بيحوق فيك. عاوز ايه؟ وبقول ايه اللي انت عاوزه؟ بقولك رايح اقابل الفنجري بيه ابو نجوى. ماما هفتحه. طب استنى اما اجي معاه يمكن الاقي عنده الغساله فولتوماتيك. غساله ايه وفولتوماتيك ايه يا ماما؟ فهميني، ما هو لو الفنجري بيه رضي يجوزني نجوى هيبقى المحل كله بتاعي. قلتلي ان والدك ناظر اعدادي. ايوه فنجري بيه، مدرسه قرة ابن الشوريك الاعداديه. وعلى فكره هيعمل فيها مشروع كمبيوتر. مشروع ايه؟ كمبيوتر. كمبيوتر، بس احنا ما بنبيعش كمبيوتر، بنبيع غسالات، ثلاجات، تلفزيونات. طبعا انت بتشوف الاعلانات بتاعتنا في التلفزيون. يا سلام، وفي الراديو كمان يا فنجري بيه، ده انا حتى حافظ النغمه بتاعت الاعلان. اما لما يا سلام يا سلام على ده اعلان. وبتقول انك في سنه ثالثه تجاره. ايوه، وعجبك قوي في المحاسبه ومسكت الدفاتر. على كل حال نجوى بنتي كلمتنا عنك وشكرت فيك. انا ما عنديش مانع يا ابني ان اساعدك. فنجري بيه، انت فعلا فنجري بيه، يعني حضرتك موافق؟ طبعا يا ابني طبعا، انا لازم اشجع الشباب المكافح. ايوه انا اجدع واحد يكافح، بس اهم حاجه عندي الاستقامه. انا اجدع واحد يستقيم. واليقظه. انا اجدع واحد يقظ. والامانه. انا اجدع امين. احنا هنا بنشتغل في اساتك وبواكي. لا، من جهه الامانه واليقظه والمفهوميه والجدعنه اطمن يا انكل. ومن جهه الاساتك والبواكي. نعم، الاساتك والبواكي. اطمن برضو. طبعا. خلاص، على خيره الله، من بكره تيجي تستلم الشغل، وهعمل لك مرتب كل شهر 50 جنيه بصفة مبدئية. ها؟ 50 جنيه؟ ايه؟ مالك فاتح بقك بقى وشك كله سنان كده ليه؟ لا. ايه؟ شوية؟ شوية؟ دي حاجة مبدئية على ما نشوف إمكانياتك واستجابتك للشغل يا ابني. لا يا أنكل، أصل حضرتك فهمت غلط، أنا مش جاي طالب وظيفة يا فنجري بيه. أمال جاي ليه يا أستاذ نبيل؟ أنكل، أنا جاي عمي، أنا جاي أفاتح حضرتك في إني أتشرف وأطلب إيد الآنسة نجوى. على خيرة الله، أجيب العيلة إمتى؟ لا لا، أنت فاهم غلط، أنا برضو قلت لنفسي إن الجاكيتة الكروهات اللي على كبير اللي أنت لابسها دي مش ممكن هيجي من وراها خير. لا لا أبداً. لا، ما يهمكش، أغيرها يا فنجري بيه، أغير الجاكيتة. إزاي يا أفندي أنت تفتكر إن أنا ممكن أجوز بنت الطالب في التجارة وأسرته لسه على قد حالها؟ أغيرها يا فنجري بيه، أغير الجاكيت وأغير العيلة وأغير التجارة، بس أنت وافق. سيئ عليك النبي توافق. باركولي يا جماعة، باركولي، أنا ترقيت وبقيت عضو اللجنة. ألف مبروك. لجنة إيه دي؟ لجنة تقدير المشروعات وتقييمها. إيه يا ابني الكلام ده؟ هو أنت فاهم إن ست والدتك خريجة بنوك؟ ما تكلمها عربي. معاك حق يا نبيل. شوف يا ماما، دلوقتي فيه ناس بتتقدم للبنك عشان تاخد رأس مال تشتغل بيه. فلوس يعني؟ يا حلاوتك يا حلاوتك يا أم نبيل، أم نبيل أجدع واحدة تفهم الفلوس وهي طايرة. والبنك يدرس المشروع ويشوف إذا كان المشروع ده ممكن يمشي حلو ويكون ناجح ويحقق أرباح مضمونة. في الحالة دي نوافق على السلفة أو خطابات الضمان. تاني هترجع تقول لها خطابات ضمان تاني؟ يعني أنت دلوقتي بقيت في اللجنة دي اللي تقول وتقول لا للمشاريع، مش كده؟ بالظبط كده يا ماما، اللجنة دي مسؤوليتها كبيرة قوي. ايه المهم؟ مرتبك زاد كام في الشهر؟ يعني المهم ان وضعي في اللجنة معناه ثقة المسؤولين في البنك في ابنك. والثقة دي تنصرف بكام عندكم في البنك؟ انا عاوز اعرف هتزيد كام. هيزيد كام يعني؟ شوية جنيهات، لكن لو كان ابن امه صحيح ممكن يتريش ويطلع لفوق لفوق قوي. انت عارف يا نبيل ان انا ابن ابويا. ايه امه دي؟ بلاش يا اخويا، ما تزعلش ما تزعلش يا ابن ابوك، لكن قول لي يا نبيل. نعم يا ماما. ممكن بسلامته يعمل ايه عشان يتريش كده زي ما بتقول؟ هو عارف ممكن يعمل ايه، لكن انا اقطع دراعي لو احمد ابنك ده استفاد من اللجنه دي. امال انا قلت للفنجري بيه ولد نجوى اغير العيله دي ليه؟ الراجل اسمه شهاب بتاع الكباب، ايه رجله خدت على الحته اليومين دول؟ ايه الحكايه عزيزه؟ ما انت عارف، عاوز يعرف ردنا عليه. ما احنا قلنا هدى مش موافقه، ثم انا مش عارف ايه اللي مقعده كل شويه عند سرحان في المكتبه. وانا شعرفني ما تروح تساله. اروح اساله؟ انا قلبي حاسس ان في ملعوب بيتطبر. لكن اعملي حسابك عزيزه، انا صاحي، دخان الكباب لا يمكن يعمي عينيا ولا يغفلق تفكيري. لا حوش يا حواش، احنا من نهار الكباب اللي كناه بالغلط ما شفناش ريحته. ها يا سلام يا نجوى، كان حته موقف. الراجل افتكر ان عايز اشتغل موظف عنده. انا قلت لك ما تتسرعش يا نبيل، المساله عاوزه تمهيد كتير قوي. اقل شيء يا اخي تكون اخدت البكالوريوس. هو البكالوريوس ده بقى البانه في بقكم؟ افرضي ما خدتش البكالوريوس، اموت انزل تحت الارض، تتسحب مني بطاقه الشخصيه وبطاقه التموين. حيلك حيلك، ما فاضلش غير الجنسيه. اسمع يا نبيل، ايه رايك لو كنت تشتغل موظف عند بابا فتره وهو يتعرف عليك ويحبك وبعدين استني استني، انت قلت ايه؟ يحبني؟ يحبني يعني ايه؟ انا عايزك انت اللي تحبيني. يا سلام، هو انا يعني لو ما كنتش بحبك كنت فكرت لك في الطريقه دي؟ ايوه، بس انا ما ينفعش موظف، انا اتخلقت صاحب مشاريع. يا نبيل تواضع شويه، اشتغل مع بابا وافهم الشغلانه ماشيه ازاي وبعدين تبقى تستقل بمشروع. لا يمكن لا يمكن، البني ادم اللي يبدا موظف يطلع على المعاش موظف. مش صحيح، لكن انا عارفاك مخك ناشف. مخي ناشف، لكن بحبك بحبك يا نجوى، ولا يمكن حد يتجوزك غيري. وبكره تشوف الفنجري بيه انا هعمل معاه ايه. ادخل. الاستاذ شحاته السلموني يا حضره الناظر. خليه اتفضل. السلام عليكم. انا شحاته السلموني، شحاته ملك الشوكولاته. عندنا اعظم شوكولاته في مصر، الى بابا بازار وملبس بونبوني فندام، شوكولاته محشيه، شوكولاته ساده، شوكولاته بيضه. ايه الحكايه يا حضره؟ احنا هنا في مدرسه مش في سوبر ماركت. كله بالمكن وحياتك، مكن مستورد من الخارج، الايدي البشريه ما تلمسش حاجه ابدا، وشعارنا من المكن للبق على طول. اقدر افهم حضرتك مين وعاوز ايه؟ انا مين اديك عرفت انا عاوز ايه؟ انا اللي عاوز اعرف انت عاوز ايه؟ القهوة سكر زيادة لو سمحت. حاضر حاضر، هات قهوة زيادة يا ابني. ايوه يا استاذ شحاتة. ايوه يا ملك الشوكولاتة. انا الواد ابن اختي عندكم هنا في المدرسة اسمه محمود. محمود ايه يا فندم؟ محمود. حد ما يعرفش محمود يا حاج ناظر؟ امال ناظر مدرسة ازاي؟ اللهم طولك يا روح. يا استاذ شحاتة، انا عندي في المدرسة 49 ولد اسمهم محمود. يا ايوه، في دي معك حق، اسمه محمود زيدان في تالتة رابع. ايوه كده، ممكن نعرف اولنا من اخرنا. ماله بقى يا سيدي محمود زيدان اللي في تانية رابع، بيشتكي من حاجه؟ لا، هو في تالتة رابع بيقول حضرتك عاوز تبرع عشان هتعملوا فصل بتاع الكمبيوتر ده. صحيح الكلام ده يا حضره الناظر؟ ايوه صحيح. ارجو ما يكونش في الحكايه دي حاجه تتعارض مع صناعه وتجاره الشوكولاته. بالعكس، الكمبيوتر ده دلوقتي عنوان التقدم، وانا سعيد جدا بالكلام ده. الولد ده اصل ابوه ميت. خلفه وعملها وتخرج، وانا متولي شؤونهم. لما قال لي ان المدرسه بتلم تبرعات، خفت لا كل واد عاوز يلهف مني المبلغ يتمهيص مع اصحابه، قلت اتحقق بنفسي. ده حرص واجب يا استاذ شحاته من اولياء الامور. وبما ان حضرتك مقتنع بالمشروع فاظنك هتتبرع لنا. طبعا طبعا، انا هدفع دلوقتي المبلغ ده حضره الناظر دفعه اولى 10 جنيه. 10 جنيه حته واحده؟ شحاته ملك الشوكولاته يتبرع ب10 جنيه؟ انا كنت فاكر ان حضرتك هتخلي المشروع كله على حسابك. ليه يا حبيبي؟ هو انت فاكرني مين؟ انا شحاته ملك الشوكولاته، مش شحاته ملك العباطه. واد يا نبيل. ايه يا ماما؟ هتعمل ايه في حكايه هدى وحسون؟ ولا حاجه، هنجوزهم لبعض ببساطه كده. صحيح انك حلال العقد، ازاي بقى يا رحمام؟ ازاي يا حبيبي؟ انا اقولك، انا هقابل حسونه واقول له هدى وافقت على الخطوبه. طب ولما يعرف اننا بنكذب عليه؟ نكون اخدنا المكتبه، او على الاقل لهفنا قرشين من شهاب ملك الكباب. لهفنا؟ نبيل ابن حضره الناظر يقول لهفنا؟ لا يا ماما، قصدي استلفنا، وفي اول فرصه نرجع الفلوس ومعاها الارباح. قلت ايه؟ موافقه على الكلام ده؟ بس يعني يا نبيل انا شايفه ان... شايفه ايه يا ام نبيل؟ ما هو يا كده يا هنفضل على ميه بيضه. ميه بيضه يعني ايه؟ يعني يطير شهاب وابنه حسونه والمكتبه واحنا على الارض مفيش طيران. طيران؟ ايوه، يعني مفيش فلوس، مفيش فسح، مفيش عربيه. يا نبيل انا بقول بس لو كان يعني. كل مشروع لازم له مغامره يا ام نبيل. حضرتك جاي المدرسه ليه يا معلم شهاب؟ الحاجات دي مكانها مش هنا، ده معهد للتعليم وبس. وماله؟ انا جاي اخد معاد نتقابل فيه يا حضره الناظم. انا مش عارف انت عاوز ايه، مفيش بينا اي موضوع نتكلم فيه، وانا مش بتعامل مع الكباب، تقيل على معدتي. معلش يا استاذ، بكره تتعامل ومعدتك تاخد على الكباب والكفته والطرب المشوي. ناس بتفكر في الكمبيوتر وناس لسه عليها في الفرن. وشرفك لولا البروتين بتاعي الكمبيوتر اللي هنا في الدماغ ما يشتغلش. انا بالعربي بتفاهم مع سرحان بتاع المكتبه، هو هياخد قرشين ويخرج، وانت بقى تغير العقد. ويا بخت من نفع واستنفع، وانا تحت امرك في اي طلبات. افتح الله، اوعى تفكر في يوم من الايام اصطبح بوشك واتمسى بوشك. ما انا وشي مش عاجبك للدرجه دي. معلش يا سيدي، بكره تاخد عليه، ولما اجيب عنك شويه تجيني جاري وتقول لي بالصوت الحياني وحشتني يا معلم شهاب. هي المسألة ديتها ايه يا ام نبيل؟ مش حتة امضة؟ هو مش عايز امضة على العقد، هو حر. هو حر يعني ايه يا نبيل؟ هنفضل واقفين كده زي المراكب الوحلانة؟ لا، نتصرف، نتصرف يا جنرال. نتصرف ازاي يا شاطر؟ كلها بخمسين قرش وتتحل. ايوه، عقد من اي حتة بخمسين قرش اصل وصورة. هو بابا مسافر المصيف امتى؟ وهيكون قصدك يا نبيل يعني؟ ايوه، هو ده قصدي. هو يسافر من هنا واحنا نخلص من هنا. وفكرة ايه دي بس يا ربي النبيل؟ ماما، دي فكرة جاتني في ساعة تجلي، وانا مش في كل وقت بتجلى. ايوه، كنت قاعد افكر بعد ما هزقني الفنجري والد نجوى. ليه الفنجري والد نجوى يهزقني، وليه هو بالشكل ده والد نبيل يبقى بالشكل ده؟ ليه ابويا يقفل الدنيا في وشنا؟ ليه؟ فكرت ووصلت لايه يا نبيل؟ انا اقولك بس جمدي قلبي. يا سلام، سلام على الناس المفتريين، اخرتهم سودة. يا سلام. ايوه، كل واحدة تفتكر انها ممكن تزل الرجالة لازم هتتندم يا ست هدى وتقول يا ريت اللي جرى مكان. في ايه يا سنبيل؟ ملك ومالي، قصدك ايه بقى بالكلام ده؟ ولا ده بقى ملعوب من ملعيبة؟ ملعيب ايه وملعوب ايه؟ جدع راح في شربة مية وانت السبب. جدع ايه ده؟ حسونة يا هدى. حسونة ابن المعلم شهاب، عقله راح بسببك. الواد كان متعشم ونفسه يتجوزك. شوفي بقى ايه اللي حصل له عشان انتي مفتريه. قالوا راح يعني ايه؟ شوفي الصوره دي، شوفي، شايفه لما كان زي الورد قبل ما اتكلم عليكي؟ شايفه شعره مسبسب، عينين مفنجله، خدود واكله كباب وكفته وتفاح امريكاني، والميه في ازايز مش من الحنفيه. دي بقى صورته بعد الضنا يا ولداه. وريني كده. ايه ده، جبت منين الصورة دي؟ شايفة عينيه حمرة زي كاسات الدم ازاي، وشعره منكوش والاكتئاب مستربع على وشه. النبي مش ده حرام؟ حرام عليكي، منك الله. وانا مالي انا يا اخي؟ انا قلت له حبني. هو انت قلت له حاجة خالص؟ هتنام ازاي بعد ما ضيعت شاب في مقتبل العمر؟ وعاوزني اعمل ايه؟ ولا حاجة، بس ادعي له بالشفاء. لكن شفاء ايه؟ الدكاترة قالوا مفيش فايدة. حسونا انتهى. حسونا انتهى. لا لا، ده انت باين عليك اتجننت انت راجل. ما تتكلم، عاوز مني ايه؟ انا اقدر اعمل له ايه؟ يا سلام يا سلام يا هدى، بس لو توهميه انك بتحبيه. ايه؟ الو، مين اللي بيتكلم؟ ما تتكلم يا بني ادم، اتكلم يا بجم. مين يا فكري؟ مين يا فكري؟ ده ابن الصامت. ابن الصامت؟ وعايز ايه ابن الصامت ده؟ انت تعرفيه؟ تعرفي ابن الصامت؟ اسمع عليه من بعيد كده. والنبي تقول لي مين؟ ما يبقاش دمك تقيل. ده واحد طالب، واحد من البيت، قصدي واحده، ناس ما عندهاش دم. التليفون ده اختراعه عشان يسهل الامور للناس، لكن ساعات بيبقى عذاب. يا هيام بلاش تتصرفي بالاسلوب ده، الجامعه تعاون. في فرق بين التعاون والتهاون يا سي شوقي، فهمت؟ حضرتك بقى تقعد في الفويه وهاتي الضحك ونميمه وتفوت محاضرات، وبعدين عاوز تستلف مننا المحاضرات عشان تنقلها. لا يا سي شوقي، اعوذ بالله. انت ايه، شويش؟ بس الشهاده لله، شويش دمه خفيف. انا مش بهزر يا شوقي، خلينا في الجد، بلاش نخرج عن الموضوع. خلاص خلاص يا هيام، مش عايز محاضراتك. طبعا زعلت. مش قوي. تبقى زعلت. المفروض يا شوقي انك ما تزعلش من اي سلوك او تصرف لمصلحتك. ياه، احنا بالطريقه دي مش ممكن نعيش مع بعض ابدا. ايه، نعيش مع بعض؟ انت بتقول ايه؟ ما انت سمعتي، بقول نعيش مع بعض. انا الحقيقه يا معجب بشخصيتك قوي قوي قوي، رغم انك ساعات بتبقي اكبر من سنك بكتير، لكن ايه رايك؟ هي دي مسألة قبل المناقشة. ما احنا بنتناقش اهو، انا عاوز اتقدم لك. شوقي، دي مفاجأة. قلتي ايه؟ كل زمايلنا هنا كانوا فاكرين ان انت هتخطب سلوى. بس رحلة الفيوم بقى خلتنا اشوف جانب في شخصية سلوى واعرفها كويس، واعرفك انت كمان كويس قوي. بس انت عارف ظروف يا شوقي. انا هتجوزك يا هيام، مش هتجوز الظروف. مالك يا ام نبيل، مالك ماسكه العقد كده وخايفه ليه؟ جمدي قلبك وخلي عصبك حديد. انا بقول لك ما ينفعش غير كده. يعني هنزور العقد يا نبيل؟ لا لا لا يا اخويا. لا ماما، لا ماما، اوعي تقولي الكلمه دي تاني. لا لا يا ماما، ده ما اسموش تزوير، ده اسمه تسهيل امور، تسهيل مهمات، تزييت الموتور علشان يلف ويدور. احنا هنكتب العقد وبعدين نمضي. امضة ابوك؟ امال امضة المأذون؟ لا لا لا لا يا اخويا، اشوف لك حل تاني. ولما يسافر اسكندرية ناخد العقد القديم من سرحان ويتكل هو على الله ويسيب لنا المكتبة، وبعدين نعمل احنا اللي احنا عايزينه براحتنا بقى. والنبي باين عليك مش هتجيبها البر. المعلم شهاب بيقول العقد يتكتب باسمه وبعدين هو يشوف لي صرفة معاه. صرفة؟ صرفة ايه دي؟ بيقول مدخلك شريك في المشروع اللي هيفتاحه. يدخلني شريك؟ معقول برضه، بس هو هيفتح مشروع ايه؟ انا مش عارف. او تقبل تتكلم معاه في الحكاية دي؟ ماشي ماشي يا ام نبيل، المهم نتحرك. يخرج سرحان ويقعد نبيل، لكن مين بقى اللي حيمضي على العقد ومين اللي حيعلق الجرس؟ يا خوفي من الجرس ده. ايه رأيك يا هدى؟ انا خايفة اديله كلمة اخيرة. بتحبيها يا؟ الحب والتفاهم طبعا اساس الحياة الزوجية. هو طيب وابن حلال بس. لا خلاص بقى، مدام طيب وابن حلال، ها لسه فيها بس؟ بس ايه يا ست هيام، ده انت تاريكي ايه عفريتة. اولا ظروفه غير ظروفنا. مش مهم، مدام انت بتحبيه خلاص. مش هو عارف ان والدك الاستاذ فكري اسماعيل ناظر قرة ابن شريك الاعدادية، وان رصدنا في الدنيا الستر واحترام الذات؟ ايوه الستر واحترام الذات، عند اللي يفهموا الكلام ده. شوف يا هدى، انا بشوفه كل شويه متقلب مع دي شويه ومع دي شويه، ودلوقتي حاطط عينه عليا. يعني شبان كتير كده لغايه ما استقروا. نشأة شوقي هي اللي مخوفاني، دول كانوا ناس على قد حالهم وبعدين فجاه بقوا فوق قوي. وايه يعني؟ ناس كتير اليومين دول حصل لهم كده. ايوه بس لغه الفلوس هي لغه التفاهم. شوف يا ست هيام، واضح جدا ان شوقي لقى فيكي صفات ومؤهلات تعوض الفرق بين رصيد شحاته ملك الشوكولاته ورصيد قرة ابن شريك. ما تعقديهاش بقى وحياة ابوكي. ايه العقود دي يا عزيزة؟ عقود؟ الله، انت لقيتهم فين؟ لقيتهم في الدولاب. صحيح صحيح يا ولاد، ياما في الدولاب يا حاوي. دي عقود بيضة مال. لا بس انا عاوز اعرف انتوا مستعجلين على ايه؟ يوه، هو انا ما قلتلكش؟ لا ما قلتليش. مش انا نويت ابني بيت؟ والنبي ايه؟ والنبي صح. والعقود دي بقى عشان المستأجرين. طب بقى ما تنسيش تحجزي لنبيل ابنك شقة في عمارة الأوهام. مين؟ شحاتة ملك الشوكولاتة؟ لا يمكن لا يمكن. أعوذ بالله، هو أنت خلاص غيرت اسمك بقيت الأستاذ لا يمكن؟ يا أخي اتقي ربنا فينا، جرى لك إيه؟ كل فرصة تيجي للولاد تقف في طريقهم. ولادي وأنا حر فيهم يا عزيزة، ولا انت عاوزاني ارميه من النار بايديا؟ نار دي شوكولاته يا حضره الناظر. خلاص يا بابا بقى، مدام حضرتك مش موافق. لكن انا موافقه. يا جماعه يا جماعه، مش نتناقش زي الناس العاقلين. ماما موافقه عشان بتحب الشوكولاته، لكن بابا مش موافق ليه؟ ايوه يا حضره الناظر، يا استاذ مش ممكن. تقول لي بقى حضرتك مش موافق ليه؟ اولا ما اقدرش احط ايدي في ايد مليونير من اياهم، مليونيرات الانفتاح. ثانيا ده راجل بخيل جدا. بخيل ازاي بقى يا بابا؟ تصوروا حضرتك كان عندي في المدرسه واتبرع لمشروع الكمبيوتر بكام؟ بكام؟ ب10 جنيه. 10 جنيه؟ مليونير يتبرع ب10 جنيه؟ لا مش موافق، مش موافق، مش موافق. اتفضلي يا ماما، ادي عقد الايجار القديم بتاع سرحان، قصدي صوره العقد. هات يا سي نبيل، هات. بس ريحت دلوقتي، هات العقد بقول. ما هو عملت بيه ايه؟ اما قوم رجعه مطرحه قبل ابوك ما ياخد باله. لا لا استني، انا عايز اوريك حاجه. بص يا ماما، شايفه الامضه بتاعت حضره النظر؟ ايوه الامضه اللي في اخر العقد دي. ايوه شايفاها، وريني. ايه مالك ايديك بتترعش ليه يا ام نبيل؟ انت الزمك شويه بروتين على كام حقنه فيتامين. شوفي شوفي الامضه ملخبطه قد ايه، وليها ديول وشراشيب. دي ولا امضه وزير الماليه على البنك نوت. طبعا ما امضه لازم تكون معقده كده. طب طب شوفي الورقه دي بقى، شوفي الامضاءات دي. ايه ده يا نبيل، دي ورقة عليها شخابيط. لا يا ماما، دي اسمها بروفات. ايه رأيك بقى؟ اي امضة من دول شبه الامضة المشخبطة بتاعت بابا؟ وبتسألني انا السؤال ده ليه؟ شوفي شوفي دي ولا دي؟ لا بس دي الرقبة بتاعت فكري عايزة تقصر شوية. ايوة ودي الره عايزة تطول سنة. دي اقصرها ودي اطولها، ما يضرش. انا عايز اعرف انت بتفكر في ايه؟ بفكر في اللي ناسيني يا ام نبيل. ايه ده يا استاذ حسونة؟ هي حصلت السنة قدام المدرسة اللي بشتغل مدرسة فيها؟ عامل ايه بس؟ عامل ايه بس يا هدهد؟ هدهد؟ ايوه هدهد، هو بلبل. بلبل مش قالك؟ انا هتجنن هتجنن خلاص، هتجنن يا هدهد. عامة كده الناس كلها في الشارع بتبص علينا. انا هبقى ضحيتك، هبقى ضحيتك وذنب في رقبتك لو ما وافقتيش. بحكاية والله يا حسونة، يا حسونة بلاش حكاية ضحية وشغل الروايات ده. ثم انا يعني شايفاك كويس. طب ما انا مالي، ما انا كويس اهو. غريبه، امال ايه بقى اللي قاله نبيل ده؟ على كل حال عن اذنك، عشان انا مروحه وهاخد تاكسي. تاكسي تاكسي زي ما انا معايا العربيه. لا يا سيدي خلي عربيتك معايا. تاكسي تاكسي ايه انت بتحلمي؟ دول ما بيقفوش، ده لو وقفوا ياخدوا مخالفه. انت ما انت عارفه. وبعدين يا استاذ حسونه، سليم سالم. بقولك ايه، بلاش تقولي سليم سالم، لا يفتكروه في شبرا. قولي العجوزة، قولي العجوزة. ما تركبي معايا بنت الحلال وادفعي لي أجرة التاكسي. سليم سالم العجوزة. سليم سالم يا اسطى. بقولك ايه، انا هفضل معاكي لغاية ما تركبي واطمن عليكي. طبعا ما انت ما وراكش حاجة. سليم سالم العجوزة يا اسطى، العجوزة العجوزة يا اسطى. اتطمنت يا استاذ حسونة؟ وقفت يا فالح؟ لا دي حاجه ما اتطمنش خالص. يا اخي يا اخي، مش مصدق وداني، حد ما يحب الشوكولاته يا حب نظر. خش في الموضوع يا استاذ شحاته. خير؟ محمود ابن اختك عندي في تانية تالت، عارف اي خدمه عشان محمود؟ انا بشربها سكر زياده. حاضر. دول 10 جنيه ايه اللي هتبرعت بيهم دول يا شيخ؟ مفيش غيرهم؟ 10 يا واحده؟ الصنايعيه بيسموها دلوقتي باريزه، يعني 10 ساغ من بتوع زمان. باين عليك ناوي تشرب بيهم قهوه. لا حلوه دي، سكر زياده قوي. قول لي يا عم ناظر، انت متكبر قوي مناخيرك في السما ليه؟ حضرتك بتقبض كام في الشهر؟ لا بقى لبان هخليها تبقى قهوه ساده. خير يا استاذ شحاته؟ ايه ايه الكلام الفارغ بتقوله ده؟ والله لولا انك في مدرستي، لولا انك في مدرسه قره بن شريك لكان لي دلوقتي كلام تاني معاك. وعصبي قوي وبتنرفز بسرعه. وفاضل شويه وقوم على جاكيتك. عشان كده انت رافض تتفاهم وعاوز الدنيا كلها تبقى ماسكه في خناق بعض. يا استاذ الدنيا حلوه، بلاش حكايه الكمبيوتر دي اللي في دماغك ده، خليها ايزي، بلاش العقد. اتنين ومتفاهمين مع بعض، تحرمهم من بعض ليه؟ تتدخل بينهم ليه؟ وانت مالك يا حشري؟ مالك ومال شوي ابني وهيان بنتك؟ اشرب القهوه يا استاذ شحاته، وبعد ما تشرب القهوه اعتبر الموضوع منتهي. لا انا ما عجبنيش كلام الالغاز ده. منتهي يعني موافق عليه ولا منتهي يعني مش موافق عليه؟ يا ناس يا ناس، هو جرى ايه في اللغه العربيه؟ منتهي يعني منتهي يا استاذ شحاته. الظاهر يا عزيزة الراجل اللي اسمه شحاتة ده مش هيجيبها البر. تصوري انه جاي المدرسة النهاردة. عايز ايه؟ محمود ابن اخته برضو؟ لا ده جاي عايز يشرب قهوة وايه سكر زيادة. وطبعا هات يا شخت ونطر. يا استاذ دي مدرسة محترمة مش قهوة بلدي. الله، هو انت كنت معانا ولا ايه؟ اللي رب خير من اللي اشترى يا سفكري. ما انا عارفاك حنبالي وماشي على شريط سكة حديد. طب ايه رأيك بقى ان انا قلت له ان المسألة منتهية؟ قفلتها في وشه يعني؟ عريس لقطة ابن حلال تطفشه؟ خليها قاعدة جنبك تشاهد في جمالها. يا ساتر عليكي، بقولك قلت له المسألة منتهية، خلاص أنا موافق وأمري لله من حيث المبدأ، بس عندي شرط. أيوة هات يا سيدي، هات شروطك اللي ما تخرش المية. الشقة أولا وقبل أي حاجة. يا سلام، إيه النصاحة دي كلها؟ الشقة أولا وقبل كل حاجة، دي غنوة وحياة النبي، غنوة وغنوة حلوة كمان بقى. يا راجل ده شرط تقوله لواحد عنده أرنب وشوية فكة؟ بقولك ده مليونير كحيتي اتبرع للكمبيوتر بعشرة جنيه، حد عارف يمكن يبخل على ابنه كمان. يا عالم ياهو، واحد السعد بيدق على بابه يفتح له والله يطفش. خلاص خلاص يا عزيزة، الشرط التاني. لا الأولان. التاني. الأولان. الشرط الأولاني إن مفيش دخلة إلا بعد ظهور النتيجة. دي إيه النصيحة دي؟ خلاص يا حضرة الناظر خلصت شروطك؟ ده مؤقتا لغاية ربنا ما يفتح عليا بشروط تانية. بابا جايب لي عريس يا بلبل. إيه؟ عريس؟ مش ممكن. أمال أنا أبقى إيه؟ لا أنا لازم أروح له تاني. ايوه لازم اقول له لا، مفيش عريس غيري. للاسف بابا عاوز عريس بشقه وعربيه وتذاكر للندن. يا سلام، والعريس اللي متقدم ده عنده شقه وعربيه وتذاكر للندن؟ ايوه ايوه يا سيدي، واسمه السيد دعبس، صاحب اجنس عربيات. ما يهمنيش، ان شاء الله يكون صاحب اجنس طيارات. ايوه بلبل ما يتاكلش عنط يا رجاله. وبعدين يا نبيل في الحكايه دي اعمل ايه في دول؟ الله، ايه ده؟ ايه العقود دي كلها جايباهم منين؟ يكون ابوك شاكك في حاجه حاكم. انا عارفاك ده تعلم. ما تفهميني يا ام نبيل، ايه الحكايه؟ وريني. 1 2 3 7 8 11. الله الله الله، ايه ايه ده كله؟ الله، دي عقود فاضيه. الراجل يا اخويا طالع نازل يجيب لي في عقود ويقول لي امضي لي العقود دي واديني شقه في عماره الاوهام. اه، ما هو اليوم ما شاف العقدين اللي انا جبتهم وهو عايز يعرف ايه حكايتهم، لكن احنا ما يهمناش، خليه يجيب عقود الدنيا كلها، ينفعه كله ينفع. انا خايفه يا نبيل. هو احنا لسه عملنا حاجه عشان تخافي؟ شوفي يا ام نبيل، شوفي شوفي بقى وصلت لغايه فين. شوفي شوفي الامضاءات اللي انا بعمل لها بروبه. ها ايه رايك؟ لا لا لا، ما تورينيش حاجه، انا مش عايزه اشوف. انا كنت فاكرك اجمد من كده. دي اللي مش عارف احاوله فيها، هطب ساكته. عارفك ومش هتحط منطق. عارفك يا ام نبيل. فين العقد القديم عشان اعرف اشوف دي من دي؟ عندك على الترابيزه. ايه ده؟ برافو برافو عليك يا نبيل. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ايوه دلوقتي بقى ولا الجن الاحمر يعرف الامضه دي من دي. تمام كده تمام. رقبه الفه بتاعت فكري عايزه بس تقصر شويه صغنطوطه قد كده. ايوه انا هتمرن لغاية ساعة الصفر. ساعة الصفر؟ انت هتفول من اولها؟ اهلا يا استاذ شحاتة، دي اول مرة تزور بيتي مش في المدرسة. اهلا وسهلا. ما اهلا بيك، بس سمعت انك برضو عامل البيت مدرسة. يعني ايه يا استاذ شحاتة؟ ازاي بقى البيت مدرسة؟ يعني قصده يا فكري ان... اسكتي يا عزيزة، خليه يتكلم. ما انا عارفكم زمانكم طبعا نزلتم فيه قصائد مدح وثناء عطر. يا عمي يا حضرة الناظر، دي نقطة فرعية وحضرتك تحب الاصول برضه. تمام يا شوقي، هو ده اللي احنا بنقوله عن عمك حضرة الناظر، راجل دغري يحب الاصول، يحبها قوي ومحبكها خالص. وهو اصول برضه يقلب البيت مدرسة. انت جاي تخطب بنتي ولا جاي تفتش على البيت؟ الاتنين. القهوة يا استاذ شحاتة، القهوة دي سكر زيادة. بأي حق؟ بأي حق تفتش على بيتي؟ الله الله الله، انت عصبي كده ليه؟ هو انا مش هبقى جد الاولاد وانت برضو هتبقى جد الاولاد؟ خلاص، اذا كان عاجبكم انا كده ببيتي، بيتي مدرسة. واحنا جايين نقدم اوراقنا يا عمي يا حضرة الناظر. هي اهلا وسهلا يا سي شوقي بيك وبأوراق. كل شوكولاتة. مش بتاكلوا ليه؟ ولا ناويين تفتحوا العلبة بعد ما احنا نمشي؟ بلاش العقد دي، كلوا وانبسطوا. يلا الشوكولاتة عندنا كتير، خلصوا دي واجيب لكم غيرها. يلا يا بابا. ايه؟ اظن نخش بقى في الموضوع. اهي اهي العروسة قاعدة وشها مكتوب عليه نعم ووافق، مش كده يا عروسة؟ والله يا عمي بابا صاحب الرأي الأول والأخير. وماما. ماما ده أحمد رجع من البنك. ما حدش هفتح له ولا إيه؟ هتفضلوا قاعدين كده؟ لا هو معاه مفتاح، بس لازم هو داخل يضرب الجرس. أمال إيه؟ أمال إحنا حاطين جرس ليه؟ السلام عليكم يا جماعة. عليكم السلام. أنا آسف اتأخرت في البنك شوية. أهلا يا ابني شحاتة ملك الشوكولاتة. مدي إيدك خد شوكولاتة. تشرفنا يا أستاذ شحاتة. وده شوي ابني، وده سيد الوالد، وده. إزيك يا هام؟ إيه يا بنت الحلاوة دي كلها؟ أحمد. إيه أوعى تكون هتقول له خش على أوضتك زي الجماعة بتوع السيمة. بابا يؤمر يا عمي وأنا على التنفيذ. المهم ربنا يتمم بخير، وألف مبروك يا أخي شوقي. الله يبارك فيك. أظن بقى أننا الفتحة ونعمل خطوبة بعد الامتحانات. لا معلش، أصلا أنا مسافر رايح أتعاقد على مصنع في فرنسا، ولازم أخلص العملية دي قبل السفر. عملية إيه؟ الخطوبة عملية؟ هو كل حاجة عندك عملية؟ طبعا، أما أنا راجل عمل إزاي؟ إيه رأيكم نخلي الخطوبة في فندق العش الهادي؟ أو إذا اخترتم نعملها في فندق صباح الليل. هو ما ينفعش الخطوبة إلا في فنادق كبيرة. علوم هنفكر ودي خبر. هنفكر في ايه؟ وهي دي عايزه تفكير؟ ده خمس نجوم وده خمس نجوم. عزيزه مش بقول لك يا استاذ فكري يا فكور، عملت بيتك مدرسه. السبع بحور ده البنك اللي بيشتغل فيه احمد ابني. احمد بيشتغل في بنك السبع بحور؟ يا حلاوه الصدف دي، تبقى حلوت قوي. وبيشتغل ايه؟ وظيفته ايه؟ هو اترقى اخيرا بقى في اللجنه اللي بتدرس المشروعات ويدوا الموافقه عليها. طبعا انا متفائل خير، متفائل خير يا ابو الافكار يا فكور. اسمي فكري يا استاذ شحاته. معلش معلش، لا مؤاخذه يا استاذ فكري، لا مؤاخذه حد ناظر. قلت ايه بقى؟ فندق العيش الهادي ولا صباح الليل؟ والفندق دي بس الفنادق دي لازمتها ايه بس؟ دي هتكلف مبالغ كبيره قوي. انا بقول يعني يا استاذ شحاته نعمل حفل عائلي. عيب يا استاذ فكر الكلام ده، عيب. حفل عائلي ده كان زمان. الحفل هتكلف 20-30 ألف جنيه على الجزمه، مش حكايه. مش يعني. ايه مش ايه؟ اسمع يا استاذ شحاته، اوعى تكون فاكرني ان هدفع مبلغ زي ده في كلام فارغ. بتسمي خطوبه بنتك كلام فارغ؟ لا مش خطوبه بنتي، بسمي المظاهر دي كلام فارغ. اولا وبصراحه انا ما عنديش مبلغ ده، ولو عندي اخلي الجهاز ولوازم العروسه. اطمن يا ابو الافكار يا فكور. اطمن ازاي بس؟ اطمن ازاي؟ ودي حاجه تطمن. 30 ألف دي حاجه بسيطه يا راجل، انا هدفع كل المصاريف بتاعه الخطوبه. مبسوط؟ مبسوط ازاي بس؟ انا هتجنن. تتبرع لمشروع الكمبيوتر ب10 جنيه، 10 آية، وتصرف 20-30 ألف جنيه في ليلة واحدة. يو بقى يا سي فكري، الكمبيوتر دي حاجة مش باسمي، لما تعمل مشروعك ما حدش هيقول ده مشروع الشحاتة ملك الشوكولاتة، لكن خطوبة شوقي كل الناس هتشوفني عملت ايه وفين، لازم تبقى حاجة على مستوى. ولا انت فاكرني اقل من عبد حميد الفول يا ابو سلطان يسري، ولا عزيز فرغالي ابو عبد الله فرغالي؟ لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، ما حدش احسن من حد، هم ارانب ونكمنرن. الف الف الف مبروك يا حضرة الناظر، والله ما تعرف المدرسة كلها فرحانة قد ايه. شكرا يا شمائل، هي غرامة إيه؟ لكن تترد لك في الافراح. لا لا لا لا لا لا، ما تقولش غرامة يا استاذ فكري. هو انا اللي قلت يا اخي؟ لما انت معتبرها غرامة دفعتي ليه؟ اه يبقى ضربني زنبة، منك لله يا مرزوق. ما تعرفش يا استاذ شمائل انا كنت حنبسط قد ايه لو فضلت مصر على موقفك. نفسي لما حد ياخد موقف وهو مقتنع بيه ما يترجعش فيه للنهاية ابدا. اديني بطاقتك يا معلم، بطاقتك الشخصية. شخصية؟ قصدك العائلية؟ عايز بطاقة تعمل بيها ايه يا نبيل؟ العائلية. العقد هيكون جاهز باذن الله، عايزين البيانات الخاصة بالبطاقة علشان نملى العقد. ماشي يا سي نبيل، لما اشوف اخرتها. وادي البطاقة. شكرا يا معلم. السلام عليكم. خد هنا، رايح لفين؟ ايه؟ ما تكتب البيانات اللي انت عاوزها وترجع لي البطاقة. طيب خلاص ماشي يا معلم. ايه ده؟ لكن دي مش صورتك. مش صورتي ازاي؟ قصدك دي بطاقة مزورة؟ احنا يا ابني ما لناش بالتزوير. يعني الامر ما يسلمش برضه، حتة جمالية تخش مع الكندوس. نبيل انا ما بحبش الهزار التقيل ده. لا ما ما ما ما ما اقصدش يا معلم، بلاش حكاية الجملي والكندوز. امال مش صورتي يعني ايه بقى؟ اصل الصورة اللي في البطاقة ما تشبهكش. قصدي اقول يعني تدي ملامح منك بس. تدي ملامح؟ ازاي يا نبيل؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ سلامة الشوف. طب استنى بس، بص في المراية يا انكل، بص اهو بقى بقى بقى بذمتك الصورة دي شبه الوش ده. ده وش ناشف ومطبق واكل عليه الظهر وشرب. انا وشي اكل عليه الظهر وشرب؟ طب هات بقى البطاقة واتكل على الله. اتكل على الله يا نبيل قبل ما ندلع صبيان يرموك بره المحل. ايه بس يا معلم، انا بهزر معاك. انت النهارده مزاجك معكر قوي كده ليه؟ هو كلامك ده يعكر مزاج الملايكة. والنهارده بصراحه انا كنت في الضرايب ومطلعين عليا مبلغ كبير قوي. ما تدفعش يا معلم، شوف لك اي طريقه وما تدفعش. هشوف. المهم خلاص اخدت البيانات بتاعت البطاقه. ايوه خلاص، بس برضو عشان خاطري ما توريش البطاقه دي لحد ما تغير صورتك. بهزر معاك. اضحك يا راجل اضحك. كل ضرايب وانت طيب. ودلوقتي بقى يا ست ماما، شوفي اي عقد يعجبك. ها انا مضيت على 6 عقود، شوفي اي امضة قريبة من امضته عشان نقطع الباقي. هو انا يا نبيل يعني بس كنت بقول. أيوة يا حبيبي. ايوه ده وده، دول قريبين قوي من امضة بابا. ودلوقتي بقى خدي خبي العقدين دول. ايوه خبيهم في 7 ارض، مش عايزين العفاريت الزرق يشوفوهم. وياكي بقى تتبحبحي مع الست هدى بكلمة كده ولا كده، اصلا عارف بتحب تفضفضي. انا هقطع دول بقى، ملهمش لازمه خالص، وهو يسافر من هنا واحنا نخلص من هنا. يبقى دلوقتي بقى نملى العقد، اسم المعلم شهاب وعنوانه والكلام والحاجات دي. ولما يجي ويلاقي العقود دي يا يسكت يا يبلغ البوليس، واظن ان بابا ما يهونش عليه. لا اللي هو الدخول للفندق ده بملابس السهرة يا حضرة الناظر؟ لا يا شمائل، بأي ملابس. أيوة، أصلاً شايف إن الدنيا قربت تحرر، وأنا صراحة مطقش هدوم السهرة والكرافطة اللي بالك منها. أنا مش شايف إيه العلاقة اللي بين ده وبين ده. ما هو يا حضرة الناظر لازم الواحد في الفندق ده يظهر بمظهر كويس، عشان كده حبيت أسأل حضرتك. يا أخي وتظهر ليه من أصله؟ ألا هو أنا مش معزوم ولا إيه يا حضرة الناظر؟ سبحان الله يا أستاذ شمائل، دول 2 جنيه دفعتهم، كل شوية هتعمل لي عليهم وشح. أنت عارف كل معزوم في الحفلة دي متكلف كام؟ كام؟ 50 جنيه. يا ألطف الله، 50 جنيه؟ ده على كده هيبقى الأكل والشرب آخر قبها يا ولاد. بس للأسف مش أنا اللي بعمل كشف المعازيم، ده أبو العريس. يبقى خلاص ضمنت نفسي، لا انا في كشف المعازيم ولا في كشف الاعراض. والله راحت عليك يا شمايل يا عبد الشكور. يلا عملكم مهمة يا جماعة، زمان العريس وابوه جايين. هو عايز نعمل ايه؟ مش هتغير هدوم البيت دي؟ لا، مالها الهدوم دي؟ هو مش انت قلت لي البس حاجة مناسبة لسني؟ خلاص يا ست، حقك عليا، روحي غيري الفستان ده والبسي فستان السهرة نص كم. ماما ايه رأيكم في الفستان ده؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، والنبي احلى عروسه في الدنيا. ربنا يخليك. بتفكريني بامك لما كانت صغيره يا هيا. يا بابا يا بابا، معقوله بقى اكون قمر كده زي ماما؟ لا، ما هو بابا خلاص عاوز يطلعني على المعاش. بس الجماعه جم. ايوه. مساء الخير. مساء النور. شحاته ملك الشوكولاته، شوكولاته بالبندق، شوكولاته ساده، شوكولاته بيضه على كل لون. ازيكم؟ ازيك يا عزيزه هانم؟ ازيك انت يا مالك؟ اتفضل يا استاذ شحاته. شكرا يا ابو الافكار يا فكور. وبعدين بقى في ابو الافكار دي؟ معلش، دي حته على الماشي كده، حته بالبندق. ايه يا عروسه عاوزه تساليني؟ طبعا عينيكي كلها كلام، اساليني. اسالك عن ايه عمي؟ شوف يا اخويا مكر البنات، على عمك شحاته الكلام ده؟ هتسالي على شوقي؟ طبعا. صحيح، هو ما جاش معاك ليه يا استاذ شحاته؟ زمانه جاي. الشبكه اهي. شوف يا هيام، وانت ابو الافكار يا فكور، وانت يا استعزيز، اتفرجوا. الله، ايه رايك يا بابا؟ ايه رايك يا ماما؟ طبعا ما جايب الملك، محدش يقدر يتكلم. الخطوبه خلاص قررت انها تكون الاسبوع الجاي. انت اللي قررت يا شحاته، واحنا ملناش راي. خلاص فكري عزيزه. العريس والعروسة وصلوا. ميرسي قوي يا هدى، عقبالك ان شاء الله. ميرسي يا شوقي، ما تتصورش انا فرحانه قد ايه. لو كنا زمان ما كانش ده يحصل ابدا. هو ايه ده اللي ما كانش يحصل ابدا؟ هو ده اختي الكبيره يا شوقي. قصدها زمان كان لازم الكبيره تتخطب الاول وبعدين الصغيره. قمر قمر يا اخوات، قمر 14. ها، ايه رايك في النظام ده يا ابو الافكار يا فكور؟ احنا بننفذ تعليماتك يا شحاته. ما جبناش ولا طفل في الحفلة، ده فال وحش. في الدنيا فرح ما فيهوش أطفال، ما فيش براءة الطفولة ومراحة وأصواتها الحلوة في الوجوه المكرمشة وعليها الألوان الأصبغ دي. لا لا، الله يبارك فيك يا مونس بيه. مونس بيه الشويحي المقاول المشهور. فكري بيه والد العروسة ناظر قرب من شوريك. الشرف لنا يا فندم، الشرف لنا يا فندم. يعني ايه انت كل ما عزيمك كده من المقاولين والمستوردين؟ فين قرايبك امال؟ ما هم دول قرايبي وحبايبي ونسايبي كمان. اول صفيه ما تجيش معايا المصيف يا عزيزه، والولاد كل واحد طالع له بحكه. معلش تستريحوا مني شويه. قصدك يعني انت اللي هتستريح مننا؟ ما تقول هي فكر. هستريح منكم ازاي بس يا عزيزه؟ وانا لا حد في الدنيا غيركم نهايته. خلي بالك من نفسك ومن الاولاد. الاولاد هم لسه اولاد. طبعا يا عزيزه، مهما يكبروا هم برضو الاولاد. احس انهم لسه اطفالي اللي لازم اخاف عليهم، ولما يناموا او ما ابص عليهم احسن يكون حد منهم رمى الغطا من عليه. اهي دي مشكلتك، مش عايز تستريح بقى وتعرف انهم كبروا ومش عايزين تدخل في حياتهم. طيب يا عزيز، انا هجرب وانا في المصيف، هجرب ازاي اعيش من غيركم. انتم كمان جربوا وشوفوا هيحصل ايه. اوعى بس في المصيف عينك تزوخ كده ولا كده. ايه العقد ده يا نبيل؟ ها، ده العقد بتاع المكتبه يا انكل، العقد الجديد عشان تطمن. الله، اذا كان والدك مسافر يبقى الحكايه ازاي بقى؟ اقرا العقد. راح حسونه. ايوه راح حسونه. راح حبيبي. ايوه يابا، هاي بابا العادي باسمك يا بابا. شوف هلو. بس اصله ده صورة معمولة على ماكينة تصوير. تصوير هو كنا بيه هتأجر لي تصويرة مكتبة، انما فين العهد الاصلي؟ موجود يا معلم، لما نخلص من سرحان في الامتحان تاخد العقد اللي بصحيح. وده حضرة الناظر كتبه امتى؟ ها؟ كتبه امتى؟ ايه حسونة؟ كتبه امتى؟ كتبه قبل ما يسافر. شوف يا انكل، بس هو له شرط، ما سلمش العقد الا لما اخد المعلوم. السلام عليكم يا عمي. اسم الفنجري بيب. عمي عمك ده ايه؟ اعرفك منين انا عشان عمك؟ نعم، عاوز ايه؟ انا بمسي. بتمسي؟ ايه يا ابن الالفاظ دي؟ حلوه قوي الاكل. ايه الالفاظ دي؟ ده مش كلام طلبه في كليه التجاره، ده كلام عيال مخربشين. ما انا يا عمي اعجبك قوي. حلوه قوي السلطه. انا الجاهز، بس مش لاقي فرصتي. طبعا كل معايا لقمه جاهز. تعال. لا معلش، انا كنت جاي بس اخد مذكرات من نجوى. مذكرات ايه بقى؟ ما سيبك من الحكايه دي، ولا انت فاكرني مش عارف الشغل بتاع الطلبه؟ اسمع يا نبيل. ايوه يا عم. كل لقمه معايا وبلاش حدائق. لا ما هو انا جعان وما اكلتش، بس لا شكرا. شكرا ايه بس يا اخي؟ انت عينك هتنط من وشك على الاكل. اقعد. هو انت فاكرني زي حضرة الناظر؟ حضرة الناظر؟ بابا ماله؟ بابا لا لا لا، مفيش حاجة لا سمح الله. بس يعني يوم خطوبة شوقي ابن شحاتة عمل حركات كده مش ولا بد. حلو الطرب ده. تقصد ايه حضرتك يا انكل؟ قاعد يخطب لنا في الاوتيل ويقول الاطباق مليانه، سايبين الاكل لمين؟ ده هيترمي في الزباله، كله في الزباله. هو ماله هو يا اخي؟ ماله هو؟ دي حاجه تجنن. فعلا يا فنجري بيه لذيذ قوي، حاجه تجنن. انت اكلت الاكل كله؟ قوم. يا سلام، اخيرا اخيرا غار سرحان وراح في 60 دهية. النحس اتفك وبكرة الفلوس يا ام نبيل تجري في ايدينا. بس ربنا يستر وتعدي الحكاية دي على خير. جمدي قلبك بس، قومي يا ام نبيل، قومي شيل الكامروزما دول وشوفي لك اجدع بلاطة في الشقة وحطيهم تحتيها لغاية المسائل ما تهدى. شكل الفلوس حلو قوي يا واد يا نبيل. مش كده؟ بس يا خسارة. بكرة ابوك يرجع من المصيف. ده احنا هنتخانق خناقة. ولا يهمك، وراك رجالة. قومي. الله، شايفة ريحة الفلوس، قومي شيليها يا أم نبيل. هنا ده فين عمي سرحان؟ اهلا اليسا هدى. اهلا. مفيش، خلاص مفيش عمي سرحان النهارده، احنا بقينا جيران. تصوري ازاي ده يا استاذ حسونه، بقينا جيران ازاي؟ الله الله، هو الوالد ما قالكوش على الحكايه دي ولا ايه؟ بابا مسافر اسكندريه وما قالش اي حاجه. طبعا الوالد ما يقولكوش، هو راجل جد قوي، ما يحبش يدخل الاولاد في مسائل الشغل. يا سلام. هو زي ما تقولي كده يعني، بصراحه عم السرحان ساب المكتبه والوالد عمل لنا عقد جديد، ويا بخت من نفع واستنفع. بقى عاوز تقول ان بابا عمل لكم عقد من غير ما يقول لنا؟ هو حياتك عندي يا انسه هدود. هدود ده ايه؟ هو انت مش عايزه تصدقيني ليه؟ حتى هو العقد اهو في برواز اهو، اتفضلي شوفيه اقريه. غريبه دي، امضة بابا فعلا. معقول بابا يعمل كده؟ ياجر المكتبه للراجل المتوحش اللي اسمه شهاب ده؟ بابا اخوانا، انا مش مصدق نفسي. مش مصدق نفسك ليه يا سي احمد؟ الدنيا بتتغير وابوك اتغير، اخد المعلوم. ده الراجل زعق فيا لما قلت له وريني العقد، وبعدين وراني صوره العقد. اتاري بابا عملها وجري على اسكندريه. ابوك عنده مصاريف كتيره يا احمد، بس هو جمل بيستحمل كتير لوحده. وانا ذنبي ايه بس يا سنابيل؟ انت السبب، طيرني من الشركه عشان خاطرك. بقى انت بقى كنت مرسال الغرام وقعدت تالف قصص وحكايات عشان حسونه بتاعك. اهي قلبت يا اختي بغم عشان تتبسطي. اخص اخص عليك اخص، وانا اللي كنت فاكرك اخويا الكبير اللي بيخاف على شعوري. ايوه، ما ناخدش منكم الا الجمل المفيده. اخويا الكبير اللي بيحافظ على شعوري. علق علق علق. خلاص خلاص، ما دام الجمل المفيده بتاعتي مش بتعجبك، من النهارده لسانك ما يجيش على لساني. اها. الحمد لله على السلامه يا بابا. اهلا يا هدى. اهلا يا هدى، الله يسلمك. ازيك يا احمد؟ الحمد لله على السلامه يا بابا. ازيكم اولاد؟ وحشتوني وحشتوني قوي. ازيكم؟ وازاي ماما وحيام وبلبل وكل الناس؟ ازاي سرحان وعلي ورده؟ سرحان؟ سرحان مش خلاص يا بابا وساب المكتبه زي ما انت عارف؟ ايه ساب المكتبه ازاي؟ انا مش عارف حاجه. الله، هو حضرتك مش اجرت المكتبه للمعلم شهاب؟ انا ما حصلش. ايه الحكايه دي بالظبط؟ شهاب اخذ المكتبه؟ مصيبه، كارثه، تزوير بابا، اختصار. ايه اللي بيحصل في المكتبه دي؟ بس يا جدع انت هو بطل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا استاذ فكري، ايه العبارة؟ قام يبطلوا ده؟ هنخلص الديكور والشغل امتى؟ معلش استحملنا كام يوم وبعد كده اخر روقان وحياتك. الحمد لله على السلامه. ايه الحكايه يا معلم شهاب؟ ديكور ايه وشغل ايه؟ مين اللي سمح لك تعمل كده؟ ايه الحكايه دي؟ وصفتك ايه في الموضوع؟ صفتي ايه في الموضوع؟ الله الله الله، دي تبقى ضربه شمس يا اخوانا. يا سيدنا الافندي، هو مش حضرتك عارف وانت سيد العارفين ان الواحد ما دام اجر عين يتصرف فيها بالقانون؟ اه كله بالقانون. طب وانا اجرت لك حاجه؟ اجرت لي حاجه؟ لا بقى، انا ما احبش اللف والدوران. امال مين اللي اجر لي؟ اتفضل. مش ده العقد؟ مش ده العقد؟ ودي امضتك؟ وريني. ايه ده؟ هي حصلت انك تزور العقد وتزور امضتي يا شاب؟ والله لا اوديك في ده يا اخوانا، انا هتجنن. هو مش انت اللي ماضع الكلام ده؟ استهبي بقى واعمل نفسك مش عارف حاجه، لكن وراس ابويا لاكون في بيتك النهارده في البوليس. شفت يا عزيزه الراجل مجرم اللي اسمه شهاب وعمايله؟ لكن انا مش هسكت، انا هوديه في 60 داهيه. الحمد لله على سلامتك يا فكري، اقعد استريح يا اخويا. استريح بقى فيها راحه، الراجل زور العقد وخد القرشين من سرحان وعملها، عملها هو وسرحان. اجيب لك لقمه تاكلها ولا اقول لك؟ خش الاول خد لك دش بارد كده وغير هدومك. هو في ابرد من كلامك اللي بتقوليه ده؟ ايه اللي خد دش وكل لك لقمه؟ انا بتشوي على النار وانت ولا على بالك. طبعا طبعا، ما انت طول عمرك بتتمني ان سرحان يمشي. يا اخويا سلامه عقلك، هو المصيف عمل فيك ايه؟ الشمس اثرت عليك؟ نسيت ان انت اللي اجرت المحل؟ انا؟ طب امرت ايه؟ انا اللي الشمس اثرت على نفوقي؟ طب هي دي مش امضتك؟ وريني وريني. الله الله الله الله الله، اهو ده بقى اللي اسمه التزوير اللي بصحيح. انا اللي كتبت الحاجات دي؟ ايوه، وكنت قاعد هنا على ترابيزه السفر حتى اشوف العقد. قصدك بقى ان انا فقدت الذاكره؟ يا اخويا اهدى بالله، امال وهي يعني فيها ايه؟ اهو سرحان زي شهاب. انا نازل حالا، لازم اروح القسم واعمل محضر بالتزوير ده. اللي عمل كده لازم ياخد جزاؤه. بس افتكر انت الاول قبل ما تروح اقسام ونيابات. ايوه افتكرت. الحمد لله. افتكرت بقى الحكايه، شفت انك كنت ناسي. كنت ناسي يا عزيزه وافتكرت. افتكرت العود الفاضل اللي لقيتها معاكي. مين اللي عملها فيكم؟ مين اللي مضى امضتي؟ خير يا معلم، انت عايزني اي خدمه؟ خدمه؟ ده انا هوديك في ده يا انت واللي جابوك. نعم. انت عملت ايه؟ عملت ايه في ايه؟ لا بقول لك ايه، عيب يا معلم تكلمني بالشكل ده. انا طلعت معاك اخر مجدعه. اخر مجدعه؟ طب اخويا تعالى معانا بقى نشوف المجدعه بتاعتك دي. قال لي ايه؟ العقد ابويا مضاه وراح اسكندريه، اروح اشتكاني في الاسم الضابط طالبني. اتفضل تعالى معايا. انت واخدني على فين؟ لا عارفين انا من حكايه الاقسام دي، انا اصلي ماليش تقل على البوليس. نعم اخويا، بقول لك ايه، تعالى معايا احسن لك. بالله العظيم البسك تهمه ما تعرفش تفرفص منها. تفكرني ايه؟ خدامك يا حضرة الضابط. شاب سيدي احمد، وده لبيد ابن الاستاذ فكري، وده العقد، العقد الاصلي. اصلا ما بينوش الا قدام الحكومه والمحاكم، المير يعني. خلي العقد دلوقتي. وانت يا نبيل جاي ليه؟ شاهد يا سعاده بيه. ما اعرفش يا سعاده بيه، هو جابني من قفايا، انما انا ماليش دعوه حضرة الضابط. انا عارف ان مالكش دعوه يا معلم شهاب، ما يصحش عمايلك دي. انا عملت ايه غلط يا سعاده بيه؟ ونبيل اهو قدامك، اساله بقى. يعني نازل دق وخط في الدكان نهار وليل، ايه مفيش قانون؟ مفيش حاجه اسمها ذوق؟ تراعي جارك يا اخي الاستاذ فكري. ايوه يا سعاده بيه، لازم يراعي جاره الاستاذ فكري حضره الناظر. الله، يعني هو اشتكى لسعادتك عشان الازعاج والخبط والهبد؟ ايوه يا سيدي، واذا ما كنتش تراعي الاصول واحترام الجار انا هعرف شغلي معاك. اخدت كام يا عزيزه انت وابنك عشان تتصرفوا من ورايا التصرف ده؟ اتكلمي. الفلوس اهي، مش عايزين منك حاجه، الحق علينا اللي صرفنا وجبنا لك فلوس. هتري احمد وهدى كانوا هيتجننوا، فاكرين ابوهم هو اللي اجر الدكان للشاب، وطبعا هيام زمانها فاكره كده هي كمان. على اخر الزمن فكري اسماعيل ياخد خلو ورجل. ده ما اسموش خلو ورجل يا بابا، ده اسمه فرق اسعار يا بابا. بابا مش عاوز اسمع منك الكلمه دي تاني. انا بس عاوز اعرف عملتوا كده ليه؟ ناقصكم ايه؟ كل حاجه عندكم عايشين مبسوطين. غلطنا يا حضره الناصر، اعمل لنا ملحق. أيوة. طيب يا عزيزه، انا دلوقتي نازل، هنام بره، ولما ارجع بكره تكون انت والمحروس ابنك ده شفتوا لكم بيت تاني. والله يا بابا مش عارف اقول لك ايه، ما كنتش اتصور ان ماما ونبيل يعملوا كده. هارجوك يا احمد بلاش السيره دي، انا بتنرفز وضغط بيعلى. طب يا بابا يعني مفيش طريقه؟ يعني طريقه ايه يا احمد؟ طريقه ايه؟ تتامر عليا هي ونبيل عشان شهاب بتاع الكباب ياخد المحل، لكن ده بعده، انا هو والزمن طويل، لا يمكن اسكت له ابدا. ايوه يا بابا، بس ده معاها عقد. اي نعم عقد مزور، لكن خلاص ما قدرناش نقول عنه مزور الا بيننا وبين بعض. انا هشكي في الاسم وفي الحي وفي المحافظه وفي الصحه وفي البلديه وفي كل حته فيك يا مصر، لا يمكن ياخد رخصه ويشغل محل كباب. ماشي يا بابا وانا معاك، لكن موضوع ماما ونبيل دول بقالهم اسبوع دلوقتي. ان شاء الله يبقى لهم سنه كمان، انا حكمت عليهم بالنفس وده اقل حكم ممكن. هي خالتي سرية هتستحمل ماما ونبيل قد ايه يعني؟ مش شغلي. المره دي زورت عقد محل هي وابنها، المرة الجاية يعملوا ايه مش عارف، يزوروا ايه مش عارف. مين ده؟ ده هدى. مساء الخير يا بابا. اهلا يا هدى، اتأخرت كده ليه؟ كنت فين؟ كنت بزور ماما عند طنط سرية. مالك يا هدى؟ في حاجة؟ ايوه، ماما عيانة قوي ونقلوها المستشفى. والله يا ماما انا كنت مشغوله والدنيا مقلوبه من النهار، انت حضرتك ما سبتش البيت. لا قلبها يعدلها بقى، مش هو ابوك اللي عاوز كده؟ طب انا عندي فكره. خليها لك. ما تسمعيها يا زوزو، مش يمكن تعجبك. قولي يا هيا. ما بلاش زوزو دي، انا بتنرفز لما بسمعها. خلاص بلاش. ايه هي الفكره دي؟ انك حضرتك تروحي البيت ولما بابا يجي يلاقيكي. بس بس بس ما تكمليش، دي فكره تلاميذي يا اختي. الست يا بنت لها كرامتها، جوزها تردها يبقى هو اللي لازم يصالحها ويجي ياخدها، مش هي اللي تروح له برجليها. يا زوزو تاني، ما قلتلك بتنرفز لما بسمعها. طب بلاش يا عزيزة، جوزك قلبه طيب ولا يمكن يطردك تاني. اقولك بلاش تروح انت، انا هروح له. اذا كنت زهقتي مني يا سرية قليل. يا ماما ده بابا بيعزك قوي، ده انتوا مالكوش غير بعض. ايه ده؟ شمين يا ولاد، شمين الريحه، الكباب اشتغل. الله، الريحه جامده قوي. ايه يا جماعه في ايه؟ مالكم؟ مش شم الريحه، الدخان ملى الشقه. ادوني هدومي بسرعه، انا لازم انزل اتربعها على دماغه. يا بابا احسن حاجه بالقانون بدل ما تركب نفسك الغلط. هتجيب الهدوم ولا انزل بالبيجامه؟ ابا ابا يا حسونه، لسه في دخان بيتسرب من المراحه الشمال. ابا خليه يسرب يا حسونه، وانا هموت نفسينا. ثم احنا لازم نملى الجو دخان عشان نعمل ريكلام دعايه، امال الناس هتعرف ان في هنا محل كباب ازاي؟ طب والجيران اللي فوقنا يا ابا؟ ده كده هدى هتكرهني، هتكرهني يا ابا هتكرهني. انت لسه فاكر ان هدى هتحبك يا غبي؟ وجاي تقول لي الجيران؟ مش معنى دول، ما احنا في كل فرع من فروعنا الجيران ساكتين. اي نعم هدى حسونه عملوا لهم الاول شويه شكاوى وحبه هرفطه، لكن احنا برضو كناهم. هم فين دول؟ فين؟ يا ابا ابا الاستاذ فكري نازل بالبيجامه هيجي علينا. والله لو عمل اي حاجه لو اوديه في داهي. ملوش عندي غير الاجره، ياخدها على طبق سلطه. انتم يا ناس اللي ما عندكمش دم، وقف يا جدع. انت هو الزفت اللي مطلعينه على الناس ده؟ والله ما تصلي على النبي يا استاذ فكري، زفت ايه كفر للشر؟ هي دي المداخن اللي مش هتطلع ولا هب الدخان. الشعه تبان الدخان يا بني ادم، وقف يا جدع اطفي النار. يا عمي يا عمي دي لسه تجارب وهنصلح كل حاجه. ولا تجارب ولا دياول، وهي كده خليك قارد، هو كل واحد على ناره. لا ده انت مفيش فايده فيك ابدا. طب انا بقى اللي هطفي النار وهكسر لك المحل حته حته. سيبيني سيد، سيبيني، لا يمكن حياتي تتملي دخان. وقف ساكت يا عمي يا عمي، ما يصحش كده ما يصحش كده. خليه حسونه يكسر على كيفه، بس بلاش تقول له استاذ. لا انا استاذ غصب عنك، انا بعلم الناس ولا بعزيش اي حد، ما بعتديش على حريه حد. من حقي اتنفس هوا نظيف، هفطس بالدخان، هتخيني يا عالم. انتوا يا اخي انتوا ايه، مش شايفين في المياه غيركم انتوا بس، والناس ملهاش اي اعتبار عندكم. تعالى يا بابا تعالى يا حبيبي، حضرتك واقف في الشارع بالبيجامه والناس اتلمت علينا. خليه يتنفس ويتبسط. خلاص اتنفست يا استاذ، يا استاذ اللي بتعلم الناس. لكن انت ما سمعتش المثل اللي بيقول يموت المعلم ولا يتعلم. ليه بس يا أستاذ فكري تعمل كده؟ زهقت يا حضرة الضابط، زهقت. معقول ده يحصل؟ الشقة بقت كلها دخان، ولسه دي مرحلة تجارب زي ما بيقول. أما لما يخش في الجد هيحصل إيه؟ لكن مش دي الطريقة يا أستاذ فكري، في طرق قانونية تقدر تتخذها. قدم للصحة يا أخي، قدم للحي، للأمن الصناعي، للمطافي، فيه جهات كتير ممكن تساعدك، لكن تاخد حقك بايديك لا لا لا لا. انا مش قلت لحضرتك يا بابا احنا بالطرق القانونيه ممكن نعمل كل حاجه؟ انا خايف القانون ما يشوفنيش. الدخان مال الدنيا، خايف الدخان يخش عينين القانون. لا يا بابا احنا بندرس في كليه الحقوق. ان الكليه قرب قرب يا معلم، انت وحسونه قربوا عندي هنا. تحت امرك يا حضره الضابط. أنا شايف إن الصلح خير يا معلم شهاب، وأنتم جيران وهو صاحب الدكانة ده إحنا قرايب كمان يا حضرة الضابط، لكن كل شيء حدود. أيوة صحيح، كل شيء له حدود، يعني أنت عارف كده. حصل خير، حصل خير يا أستاذ فكري. هات هذا حسونة كشف الخساير. يابا مفيش خساير ولا حاجة، الله دي كلها شوية أطباق وكوبايات كده. طب خلاص، والله ما أنا مكسر كلامك. والله دي بادرة طيبة يا جماعة. بس انا حضرة الضابط عايز اخد تعهد على الاستاذ فكري انه ما يعملش كده تاني. خلاص يا سيدي هيديك التعهد ده. خلاص بقى يا استاذ فكري، زي ما قلت لك الطرق القانونيه. يا ناس يا هو، يا طرق يا قانونيه، قد ايه ناس تاهوا وضاعوا في الطرق القانونيه. يلا بينا هام يا بنتي. ايه يا نبيل انت سرحان في ايه؟ ها لا لا ابدا يا نجوى، حد يبقى معاك ويسرح برضه. يا نبيل بلاش احلام اليقظه دي، ولا انت زعلان علشان هتعيد السنه؟ لا ودي اول مره يعني عيد السنه؟ بنت ميت مره اقول لك نبيل فكري مش بتاع شهادات، انا بتاع المشروعات. بس الحكايه ملطشه شويه اليومين دول. يعني مش عاوز تقول لي انت زعلان مع باباك ليه؟ ما قلت لك يا نجوى انت مش مصدقاني ليه؟ انا مش مقتنع. نجوى نجوى انا عايز اشغل نفسي باي مشروع. ما قلت لك يا نبيل اشتغل مع بابا، وانا وعدك لما يفتح فرع جديد هتكون انت المدير بتاعه. خلاص خلاص حاضر. ازاي يا حضرة الضابط تدوله رخصة يفتح محل كباب وكفتة في وسط البيوت؟ ازاي؟ ازاي وانتم المسؤولين عن الصحة؟ ازاي تسمحوا بتلوث البيئة بالشكل ده؟ يلوث البيئة؟ يلوثها ازاي يا أستاذ فكري؟ بالدخان بتاع اللحمة، الدخان اللي بيحرمنا نشم شوية هوا حلوين، شوية أكسجين. لا لا يا أستاذ فكري مالكش حق، ده تلوث البيئة معناه كبير قوي، غازات ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون، عوادم السيارات، أكاسيد الرصاص، غازات الأيرسول. لكن دخان الكباب بيفتح النفس، ثم مفيش ضرر طول ما فيه مداخن. المداخن ما بتمنعش الدخان. حد يتضايق من ريحة الكباب يا راجل؟ يعني ايه الكلام ده؟ كلامي واضح يا حضرت، مش ممكن نسحب الترخيص بتاع محل شهاب ملك الكباب، لا يوجد ما يقتضي سحب الترخيص مطلقا مطلقا مطلقا وبالفصحى كمان. طيب يا سيدي بلاش الصحة، انا ليا سكة تانية. هو احنا هنعمل الافتتاح العظيم امتى يابا؟ ده احنا تاخرنا قوي. تعمل ايه بقى للاستاذ مدكور؟ مش فاضي ومواعيده كتير. طب ما ينفعش اي حد بدله؟ وكيل ولا نائب؟ هتفضل طول عمرك اهبل كده؟ ياد لما نعمل الافتتاح العظيم يبقى لازم يحضر الافتتاح مدكور بيه رئيس الحي. ايوه لحظه واحده، اما بص اشوف مين اللي جاي. ايه ده؟ حسونة؟ ايه اللي جابه؟ ايوه يا حسونة افندم. افتح يا انسة هدى، انا معايا جواب عشان بابا. مساء الخير. مساء النور. ايه الجواب ده؟ مين اللي بعته؟ ده من بابا لبابا. هو باباك عايز ايه تاني من بابا؟ مش كفايه اللي عملتوه؟ يا انسة هدى، يا انسة هدى ما كانش عشان يحصل كل ده. واظن باباك قالك انا عملت ايه في الاسم. انا أيوة شهدت على ابويا. ايوه قال لي. انا متشكره قوي يا استاذ حسونة. لو بس اعرف اصالحكم ازاي انا مستعد لاي حاجه. اي حاجه؟ اي حاجه، حتى لو قلت لك تسيبوا المحل. انت كده يا انسه هدى دايما تمسكيني من ايدي اللي بتوجعني. الحاجه دي مش بايدي، لكن يعني من غير مؤاخذه احنا تعبينكم في ايه؟ كل ده ومش عارف تعبنا في ايه؟ يا حسونة انت وابوك افسدتم حياتنا، فرقتم عيلتنا، وخليتوا حياتنا كلها هباب في هباب. لا لا لا، انا مش عارف افتهم معاك النهارده ابدا. اذا كنت عاوز تتفاهم معايا انا وريتك السكه. بس دي سكه مسدوده. نهايته هو بابا فين؟ راح يشتكي باباك. وهيشتكي فين المره دي؟ يا خبر، ده هيتعب قوي. لا هيشتكي في المطافي، بابا ما بيتعبش. المطافي؟ ايوه. طب لما يجي من المطافي اديله الجواب ده لو سمحتي، دي دعوه بقى عشان افتتاح المحل. دعوه؟ امال ايه؟ وبالمناسبه بقى معلش، يعني اذا كانت المزيكا هتدوشكم يوم الافتتاح العظيم. مزيكا؟ ايوه حضرت، اي خدمه؟ فكري اسماعيل ناظر مدرسه قرة ابن شريك الاعداديه. تشرفنا يا استاذ. يا حضر الضابط المطافي، يصح برضه يكون تحت شقيتي دكان فيه افران وبوتاجاز وشوايات كهرباء وشوايات فحم؟ ده محل ايه ده؟ مطعم؟ ايوه، كباب وكفته. بيبيع كيلو بكام؟ افندم حضرتك بتقول ايه؟ معاه رخصه يعني؟ ايوه معاه رخصه، معرفش خدها ازاي. خلاص يا حضره الناصر، ما دام معاه رخصه يبقى اخد موافقه من المطافي. علشان خاطرك انت بس انا هعمل معاينه، المدرسين لهم عندنا خطر كبير قوي. ها اديني العنوان. ايوه هلال، الامانه وصلت قدامي اهي. يا نهار ابيض، دي امانه كبيره قوي. رزم رزم وعليها الراجل الامريكاني المبلص. ايه ده؟ $100 اهي يا فنجري بيه. يا اخي اسكت وغور من قدامي دلوقتي. ايوه هلال، انت مش عديتهم وانا هعد عليك يا راجل. هي دي اول مره؟ 100,000 كويسين، بس انت شد حيلك، العمليه كبيره. اقف عنك، هات الشنطه. يا نهار اسود، بتوع مكافحه التحريم. هات الشنطه دي. ايه هتروح فين انت؟ مالكش دعوه، المحل بيتحاصر. استنى، فتشوا المحل. في ايه يا سعاده البيه؟ فتشوا المحل، دور على الواد اللي كان هنا وخد الشنطه وجري. يا سعاده البيه انا ما عملتش حاجه. المره دي مش هتفلت من ايدينا يا فنجري. فتشوا المحل حته، ما تسيبوش حته اللي بتقلبوها وتجيبوا عليها وطيها. فتشنا ما لقيناش حاجه يا فندم. ما لقيناش حاجه يا فندم. يا فندم ده كان زبون بيشوف تلاجه وخرج. خرج منين؟ انا عاوز اعرف. اوعى تفتكر يا فنجري انك هتفلت من ايدين المكافحه. يا فندم انا ماشي قانوني ومستنداتي كلها قانونيه، ده حتى كده يا فندم سمعتي تسوق في السوق، مره على مره الاقي نفسي عند المدعي الاشتراكي. يعني انت عارف القانون كويس، امال يا اخي بتلعب زي التعبان ليه؟ اتفضل معانا. نبيل، بلبل، نبيل اظهر وبان عليك الامان، اظهر ما تخافش الجو امان. نبيل الساعة دلوقتي بالليل قوي، يا عيني زمانك مت من الجوع والعطش. نبيل انت فين يا نبيل؟ ايه انت فين؟ في التلاجة دي ولا في الديب فريزر ده؟ الخبط ده جاي منين؟ من فرن البوتاجاز؟ مش معقول يا نبيل. اظهر اظهر، انا خلاص طلعت زي الشعر من العجين، بس لسه البوليس مراقب المحل من بره، لكن مالكش دعوه هتصرف، بس اظهر انت وما تخافش. ايه يا نبيل ده؟ في ايه؟ يا ضهري شفت من نومك جوه الديب فريزر بتاع البقالين ده. بلبل يا حبيبي بلبل اسمعني كويس، الشنطة معاك؟ مش سامع. الشنطة معاك؟ ايوه وريني الامريكاني، وريني حاله في الامان. وريني يا اخويا، وريني الشنطة يا حبيبي. ايوه استنى ولعوا الكبريت عشان اتفه. استنى اما افتح الشنطه الاول. انا مش عارف وشك عليا يا سعد ولا ايه يا نبيل، اول يوم تشتغل معايا يحصل كده. اسمع يا نبيل، انت النهارده مش هتخرج خالص من المحل. نعم مش هخرج ازاي؟ ايوه امال حبات هنا؟ حتبات هنا كام يوم لغايه ما الحراسه والمراقبه تخف. هم الحمد لله ما شافوكش كتير هنا، بس انا عاوزك تقعد 3 4 ايام في الفريزر ده وما تخرجش منه لغايه ما الجو يروق، فاهم؟ 3 ايام 4 ايام ليه؟ مش ممكن. معيش ازاي واكل ازاي وانام ازاي؟ ما تشيلش هم الحكايه دي خالص، المحل مفروش من مجاميعه كانك في احسن بيت مودرن، بوتاجازات، غسالات، ثلاجات، نجف، كله ولا ثلاجات. انت عارف لو خرجت من باب المحل هيجرى لك ايه؟ واهلي لما يدوروا عليا. مش مهم، يدوروا شويه وبعدين يلاقوك، مش احسن ما تخش السجن وتضيع مستقبلك خالص؟ ها طب خلي الشنطه معاك. لا يا حبيبي الشنطه دي هخبيها في 7 ارض. اقول لك يا نبيل يا حبيبي، نعم. مفيش حاجه من الشنطه دي نطت في جيبك كده ولا كده ولا يعني رزمه ولا كام ورقه كده. اسحبها اسحبها يا فنجري، اسحبها احسن والله العظيم. اطلع اصرخ دلوقتي بحلو حسي واقول لي يا ابني اسكت. بس اخرس خالص. سحبتها. الو مين؟ مين؟ ماما خير يا ماما؟ في ايه؟ الساعة 3 يا هيام واخوك نبيل مرجعش، قلت يمكن يكون عندكم. ليه هو مروحش؟ ابدا، من ساعة ما خرج الصبح. ايوه النهاردة اول يوم بيشتغل عند الفنجري بيه. طب انا هصحي بابا. مش هو مبسوط كده؟ اهو نبيل راح يا هيام، اعمل ايه انا دلوقتي؟ طب يا ماما بس اهدي اهدي، اقفلي وانا هكلمك بعد شوية. مين ده اللي مروحش؟ نبيل يا بابا، من ساعة ما خرج الصبح مرجعش لغاية دلوقتي. اشمعنى خايف عليه دلوقتي؟ ما هو طول عمره بيصل لغاية الصبح، هي دي أول مرة؟ يا بابا لازم نعمل حاجة. طبعا لازم نعمل حاجة. عارفة ايه؟ ايه؟ نخش نكمل نومنا. مش معقول يا بابا، دي ماما هتتجنن. لما كان قاعد معايا كان ساعات يرجع تاني يوم الظهر، يبقى دلوقتي هيرجع ليه؟ اسمعي يا هام، لغاية بكرة الظهر إذا مرجعش هدور عليه في كل حتة. خشي خشي خشي نام. لا يا بابا مش هقدر أنام، أدي آخر زعلكم مع بعض أنت وماما. مش وقت وهيام. طب اتفضل حضرتك نام وأنا هكلم ماما وأفضل صحية جنب التليفون. سلامتها، احنا عاوزين نتصرف بسرعه. يعني خلاص يا سي فكري، مش عاوز تسامح ام عيالك يا اخويا؟ ده مش وقت غضب وزعل. سيبي يا سرية على كيف، امال جاي هنا ليه؟ جاي تشوفني وانا مرميه عند الاغراب وابني تايه مني؟ اغراب؟ اخصى عليكي يا عزيزه، لكن معلش انا عذراكي، ما انت ما نمتيش طول الليل. اتفضل يا بابا، اتفضل اقعد. لا مش وقته عادي، انا عاوزه بس تقولي هو خرج امتى. خرج الصبح، رايح يستلم شغل عند الفنجري بيه. هو يعني الفنجري بيه ده بعيد علينا؟ انا رايح الاول الفنجري وبعد كده على بوليس النجدة، اعمل نشر في كل الاقسام والحوادث في المستشفيات. يا اخويا كفل الشر، انت حد بشر ليه يا سي فكري؟ امال هيدور عليه فين انت كمان يا سراي؟ في المسارح ولا في جنينة الحيوانات؟ مالي انا مالي، انا عايز اروح. هتروح؟ امال يعني هتتقبض هنا؟ بس لازم الاقي لك طريقه اروحك بيها. طيب اضرب لي تليفون لماما في شبرا، ولا حتى البابا في العجوز اطمنه. نعم اطمنه. اقول له ايه؟ قول له نبيل راح بورسعيد، راح اي حته، راح اعاره داخليه. احرم عليك يا فنجري بيه، انا زهقت من النومه دي. خليك زي ما انت، الجماعه زي الضبابير بره وجوه. والفلوس عدتها؟ اسكت، بلاش السيره دي، بلاش خالص. اوعى تجيب سيرتها وانت جوه الديب فريزر. حاضر. انا على فكره جاي لك بالليل بعد ما شطب الليلة دي، انا قررت اسهر معاك. يا سلام. أيوة. وليه البعزقة دي؟ هتسهر معاها يعني في المودرن كلاب؟ اقفل اقفل اقفل الفريزر اقفل. هو نبيل ما جاش النهاردة يا بابا؟ نبيل مين يا نجوى؟ لا ما جاش، هو اصله الشغل امبارح ما عجبوش الشغل، خد بعضه وقال يا فكيك. عجيبه. وايه العجيب في كده؟ انت كمان يا استنجوى، واحد عاوز يمشي اقول له النبي اعمل معروف خليك؟ مش القصد يا بابا، بس ده المره دي كان متحمس قوي، خصوصا بعد ما انفصل هو ومامته عن باباه. تعرف يا نجوى يا بنتي، انا اكتشفت ان الولد نبيل ده لقطه، وهيكون له مستقبل كبير قوي في السوق. مستقبل ايه يا بابا؟ اذا كان مش مستحمل يقعد عند حضرتك يوم واحد. ايه؟ على فكره بقى يا بابا، مش لما تبيعوا اي حته تكتبوا عليها مباع علشان الزباين ما تقعدش تبهدل في حاجه الناس؟ مش فاهم، ما احنا بنعمل كده على طول. ابدا، في عندك ديب فريزر في الصندره. في زباين عايزين يفتحوه ويتفرجوا عليه، يلاقوا الباب عليه بلاستر ويحاولوا يفكوا البلاستر، لولا العمال بقى يعني. حد فتحه؟ لا، بس الاحسن اكتبوا عليه مباع. اتفضلي قومي حضرتك بسرعه اعملي الحكايه دي، حطي 3 يافطه مكتوب عليها مباع، مش يافطه واحده. اتفضلي. حاضر يا بابا حاضر. دي نجوى هنا، انا شامم البرفان بتاعها. نجوى حط يا متولي ورقه على الجيب فريزر انه مباع. ايوه هنا اسوح، هو اتباع. تبقى مصيبة لو الاقي نفسي في سوبر ماركت والكهرباء شغالة. ايوه كده. بالشكل ده محدش يمد ايده على الديب فريزر لغاية ما يتنقل لصاحبه. تعالي يا نجوى انزلي، الاستاذ فكري هنا وهيام بيدوروا على نبيل. اهلا يا استاذ فكري. اهلا يا هيام. يعني ايه بيدوروا على نبيل؟ نبيل مرجعش البيت من امبارح يا ناس يا نجوى، وجينا نسأل الوالد. هو مش كان هنا امبارح؟ ايوه، لكن مشي فجأة. يبقى لازم نروح نبلغ بوليس النجدة. طبعا مفيش غير كده يا بابا. بابا انا هروح معاهم بوليس النجدة ادور على نبيل. اتفضل يا عم العربية بره. لا يا بنتي خليكي مستريحة، انا هاخد تاكسي. ما تخليها تيجي معانا يا بابا، هو في تاكسيات ساعة الظهرية؟ يا جماعة صلوا على النبي كده، ولا نجدة ولا غيره، نبيل زمانه جاي. مش قلت لك يا هيام ناخد تاكسي؟ الفنجري مش عاوز نجوى تيجي معانا. يلا يا بينا يلا بينا يلا بينا. لا لا لا استنى يا استاذ فكري، استنوا بس يا جماعه، بلاش بوليس النجده ده. انا عارف نبيل فين. ايه؟ عارف وساكت؟ عارف وساكت. امال يا بابا كنت ليه بتقول ان مشي امبارح؟ ايوه هو صحيح مشي، لكن انا اصلي بعته مشوار لغايه بورسعيد، بس من فضلكم دي اسرار شغل. يعمل ايه بورسعيد يا فنجري بيه؟ انا مش بقول لحضرتك دي اسرار شغل، ان شاء الله بالليل هيكون عندكم، او بالكتير قوي بكره الصبح. طب اسمح لي اكلم مامته في التليفون عشان اطمنها. اتفضل. مفاجأة ايه يا بابا اللي انت بتقول عليها دي؟ شوقي عاوز يكتب الكتاب. خليك تقيلة يا بنتي، اتعلمي التقل، بكره لازم يجي ويقولك نكتب الكتاب. هو حيلة احسن منك ولا اجمل منك يا هيام؟ لكن المفاجأة بقى إن رايح دلوقتي عند خالتك سوريا. بابا مش معقول يا بابا، ده أجمل خبر، دي أحلى مفاجأة، دي خالتي سوريا هتفرح قوي. خالتي سوريا، ما أنا كنت عارفة إنك هتسمح. تقدر تقولي المسألة العاطفية اتغلبت في النهاية، وطبعا انت هتقولي انا جايه معاك يا بابا. طبعا يا بابا. وهقول لك خش البسي بسرعه. ماشي يا بابا. عشان خالتك سوريا تفرح بينا. لا يا فكري، انا مستريحه هنا، وسوريا خلاص خدت عليا وبقت ما تستغناش عني. ما تضيعيش الفرصه من ايدك يا عزيزه، خلاص ننسى اللي فات ونبدا من جديد. طيب خلاص، استنى انت، استنى انت، قومي يا ام نبيل، قومي مع جوزك وكفايه كده، وانا هبقى استنى منك تليفون عشان اطمن عليك. لا نبيل، انت كمان هتيجي معايا، لازم انت راخر تحضر الاحتفال العظيم. هو انت واخدنا عشان نحضر الاحتفال؟ طبعا، تحضروا الاحتفال وتتهنوا بالمنظر الحل، وتشوفي انت ونبيل زرعتوا ايه. تكونوش عاوزيني احضر الاحتفال لوحدي وشم الريحة الحلوة دي لوحدي؟ جراسي بابا، يبقى ده مش صلحة على كده، دي توريطة. يعني انا بقى اللي ورطتكم يا سنبيل. يلا يلا لحسن، الحفلة قربت. المشروع بتاعي كوم، وجوازتك من هيام اخت الوادي الهلفوت ده كوم. الله الله الله، جرايا بابا، انا عمري ما شفتك متعصب بالشكل ده. انت قابلته؟ ايوه يا سيدي قابلته، وطلع شك في محله، والاخبار اللي عندي مظبوطه. يا سلام، حضرته هو اللي مزرجن في المشروع ومحرض اعضاء اللجنه يا سيدي، عامل لي سياسي فيها. سياسي ايه بس يا بابا، ده راجل بتاع فلوس. تفتكر يا واد يا شوقي، ما انا عرضت عليه فلوس بطريقه فهلونيه ومرضيش. يا بابا انت فهمتني غلط، انا قصدي بتاع فلوس يعني رجل اقتصاد. اولويات، تخاريف، ناس ما بتقدرش. اسمع ده شوقي، انت تروح تفهمه انه يراجع موقفه ده. ايه؟ والا افسخ الخطوبه، انت فاهم؟ طب وايه دخل الخطوبه في الحكايه دي بس يا بابا؟ هي ذنبها ايه؟ انت باين عليك قاعد اتجننت. إيه إيه؟ يا خساره، انت معايا ولا معاهم؟ ابني الوحيد يقول لي ايه دخل الخطوبه وهيام ذنبها ايه؟ يا بابا اهدى بس. ذنبها ان اخوها يبقى احمد فكري، عرفت ذنبها ايه؟ مبروك يا معلم شهاب. الله يبارك فيك يا سعاده بيه. المقص هذا حسونه، ما جاب له سكينه يابا يقص بيها الشريط تحت. يلا يخرب بيتك. المقص حاضر حاضر يابا. المقص اهو يا بيه، اتفضل. بسم الله. تعالى بقى يا ونبي، انت عامل مصوراتي، تعالى بقى خد لنا الصوره دي كده مع بعض. اتفضل يا سعاده بيه، حضرتك هتقول كلمة؟ مش لما يدوق اطباقنا الاول يا جرالك يا حسونة. لا لا لا يا معلم، انا كفاية اشرب كازوزة. دلوقتي بقى نقص الشريط. مزيكا؟ لا يا معلم شهاب، بلاش حكاية المزيكا دي، اصلها بتغلوش على الصوت الديمقراطية. اتفضل يا استاذ، عاوز تقول ايه؟ كلام فارغ طبعا. المحل ده غير قانوني. تاني يا سي فكري. الله الله الله الله، جرى ايه يا عمي، ما كنا حلوين. يا عبد الشافي. عبد الشافي؟ ايوه. وريني لسي المحل. حاضر يا فندم. اشوف ايه اللي فيه ما هواش قانوني. كله قانوني وشرف سعادتك يا بيه. ايوه. استاذ فكري، استاذ فكري. ايوه. كل حاجة حسب المواصفات ومطابقة لشروط الأمن والسلامة والمتانة والصحة العالمية. المدخنة بترمي دخانها بعد السطح، ولحسن الحظ يا أستاذ فكري البيت دور واحد. أمال الدخان بيخش بيت إزاي؟ المدخنة دي ديكور وبس، وفي مداخن جانبية وهوايات وشفاط شفاطات. على كل حال يا معلم شهاب، ابقى اعلى بالمدخنة مترين كمان. ماشي. وزود الهوايات والشفطات. ماشي. مبسوط يا استاذ فكري؟ اشرب قهوتك الاول يا استاذ فكري، وبعدين كل طلباتك هشوفها ان شاء الله. اوادي القهوه يا فندم، نخش في الموضوع. باعتبار سيادتك رئيس الحي، مش ممكن اللي بيحصل ده يستمر يا فندم، دي مهزلة. اطمن اطمن جدا، موضوع الكباب ده منتهي يا أستاذ فكري. احنا بحثناه بدقة وكذلك وبناء عليه اجيب لك ينسون حلبة. لا جيب لي ونش عشان يشيل سمكر العربيات اللي فتح له دكان على الرصيف الشارع ونزل خبط ودق ليل ونهار. اسمه ايه ده يا سيدي؟ اسمه حسن شفة. حسن شفة تاني. انا معاك المرة دي يا استاذ فكري. الولد ده يقعد على الرصيف يشتغل وساعة ما انطرده يجري بشوية العدة بتوعه. لا عنده محل ولا اصول ثابتة ولا اي حاجة. كويسة اصول ثابتة دي. والعمل ايه؟ عبد الشافي. نعم يا فندم. الولد شفة رجع تاني. ايوه وقاعد على ناصية سليم سالم. كلم المرافق مش عاوز اشوفه في الحي تاني. حاضر يا فندم. شكرا يا فندم الف شكر. طب وشهاب بتاع الكباب؟ واحدة علينا وواحدة عليكم يا استاذ فكري. وعلى كل حال اي وقت بقول لحضرتك اي وقت المدخنة بتاعته تكون غير قانونية فوت علي على طول. انا خايف ابوك يشوف الفلوس دي يا نبيل. بس لو تقولي الفنجري بيديها لك ليه؟ مهم ايه؟ المهم انه اديها لي وخلاص. خدي خدي شيل شويه دول كمان. ايه دول؟ ده الفنجري راضي عليك قوي. دي بركه دعاء الوالدين. فنجري مين ياما؟ انا دلوقتي عرفت السكه. يعني سبت الفنجري؟ لا الفنجري زي ما تقولي العظمه يا ام نبيل الكبيره، وانا عن طريقه بفتح خطوط التموين والامداد. بس يا خسارة. ايه عاوز ايه؟ عايز مركز، عايز عتبة اتحرك منها. ابوك ما يقوس منه، لا يمكن يديك المخزن المقفول. انا كلمت علي وردة وقرب يوافق. الورد بتاعه بيموت من دخان الكباب. وهو ابوك هيوافق؟ مش كفاية اللي حصل؟ هنجرب هنجرب يا ام نبيل، واذا حصل حاجة يبقى نرجع تاني عند خالتي سوريا في شبرا. شوقي شحاتة، شين شين، يتكرم ويتعطف ويقابلني في النادي ويقعد معايا. بتقولي كده ليه يا سلوى؟ هو احنا مش اصدقاء ولا ايه؟ اصدقاء طبعا، من يوم الفيوم واحنا اصدقاء خالص. وفين هيام؟ انتم زعلانين مع بعض ولا ايه؟ سلوى من فضلك انا في ازمه ويمكن تقدري تساعديني. انت اللي حطيت نفسك في الازمه دي. لا بابا هو اللي حطني فيها. هو بابا اللي قالك تخطب هيام؟ يا سلوى يا سلوى، هيام بنت كويسه. بنت كويسة؟ أمال أزمة إيه اللي بتقول عليها؟ بابا عاوزني أسيبها. يبقى لازم بابا عارف عنها حاجة. أنكل شحاتة عنده خبرة بالحياة أكتر مننا. أرجوك يا سلوى. أنا اللي برجوك. أنا لازم أعرف باباك عارف إيه عن هيام قبل ما أنا كمان. أنت ما تعرفش العلاقة اللي بيني وبين أخوها أحمد تطورت قد إيه؟ الله، يعني هنقول مبروك قريب؟ ده إذا كان كلام باباك عن هيام ما يخلينيش أغير رأيي. لا يا سلوى لا، بابا زعلان من احمد فكري عشان موضوع البنك. فهمت. احمد مش راضي يوافق على مشروع باباك وعشان كده هتسيب هيام. والمطلوب مني ايه؟ المشروع ده يا سلوى لو تم هيفتح وظايف كتيره لناس. مطلوب عمال ومحاسبين، ومطلوب كمان ناس في الاداره القانونيه. انت بتلمح ليه يا شوقي شحات؟ دي رشوه مستخبيه. ارجوك يا سلوى ارجوك ما تفهمنيش غلط. لا انا فهمك كويس قوي يا شوقي. عن اذنك بقى وابقى سلم لي على بابا ملك الشوكولاته. انا بس لو اعرف يا فنجري بيه حضرتك زعلان قوي كده ليه؟ زعلان قوي كده ليه؟ لسه مش عارف انا زعلان قوي كده ليه؟ زعلان عشان انت ناوي تودينا في 60 داهية. انا؟ لكن اسمع، الواد اللي يكون خفيف زيك كده انا اقشطه وارميه في الخرد. لا بقى الحكايه كبيره قوي. الله، طب قول لي انا زعلتك في ايه؟ اها، مش انا برضو نبيل بتاع الديب فريزر؟ اعقل اعقل يا نبيل وهدي اللعب معايا شويه. يا اخي انت ايه مالك كده عامل زي الارض الشرائي اللي يفتحوا عليها الميه؟ الارض الشرائي شفطت الميه. عطشان يا فنجري بيه؟ الاخر هتغرق يا نبيل، هتغرق يا حدق. مالك كده مش عامل حساب لحد؟ انت فاكرها ايه؟ الله الله، فاكرها سايبه؟ ايه الكلام ده؟ انا الظاهر ماشي غلط ومش واخد بالي يا فنجري بيه. منكم نستفيد يا سيدي الكل. شوف يا نبيل، انا لما اركب مرسيدس يبقى عندي حق، لان عندي محلات كبيره، عندي استيراد وتصدير، عندي بيزنس. لكن انت من مده قصيره قوي كنت بدله واحده. بدله بصفين وست زراير كاروهات، اديك لسه فاكرها مش ناسيها. دلوقتي حضرتك بقيت تتغدى في حته وتتعشى في حته، وغيرت العربيه مرتين وحجزت لك شقه، وزمانك نشرتها في الجرايد كمان. يا اخي مش كده، الجماعه مفتحين قوي اللي بيقبوا مره واحده زي طيب كده. طيب طيب خلاص يا فنجري بيه. اخيرا يا فكري سمعت كلام عزيزه مراتك. ما انا قلت لك كده من زمان، اخلص من شوية العفش القديم اللي في المحل المقفول ده ونستفيد بيه. خلاص يا ستي، انا سمعت كلامك وبعت العفش القديم وربنا يسهل. خلاص سمعت كلامك يا عزيزة. يا اخواتي ايه الهلل اللي انا فيه ده؟ وهتبيع الدكان تمليك؟ لا تأجيري يا عزيزة، هأجره مكتبة. تاني مكتبة؟ وطبعا هتقول مش هاخد خلو. خلو ايه يا زوزو؟ وانا هاخد خلو من نفسي؟ قصدك يعني انك؟ ايوه يا عزيزة، المرة دي انا اللي هفتح المكتبة. هو يا راجل انت اللي طلع عليك اسمه مكتبة؟ يا راجل فوق بقى وشوف الدنيا. الدنيا عندي كتاب يا عزيزة، انت نسيتي ان انا ناظر مدرسة ولا ايه؟ شوف يا اخويا الراجل، نيجي له من هنا يجينا من هنا. المرة دي بقى انا بقى اللي هحرس المكتبة عشان اي شاب ولا اي نبيل ما يقدرش يخربها. المكتبة الأولانية لفتوها كفتة وكباب، والتانية قلت من نص فيديو والنص كتب، والكتب للأسف اتركنت على الرف. المرة دي لا، مكتبة يعني مكتبة، مكتبة بحق وحقيق. يا خسارة، وانا اللي طول عمري مستنيها ناخد قرشين حلوين من المحل المقفول ده اخرتها تقول لي مكتبة. خير يا احمد، انت ما نزلتش ليه؟ ايه اجازه النهارده؟ لا يا بابا اجازه على طول، انا قدمت استقالتي، ده الحل الوحيد. قدمت استقالتك يا سي احمد؟ هو انتم كلكم فاكرين انكم هتبقوا زي نبيل؟ دي تبقى مصيبه لما كلهم يبقوا زي نبيل ابنك. صباح الخير يا جماعه، ايه مالكم؟ احمد استقام من البنك. طبعا انت عندك فكره عن الحكايه. صباح الخير. ايه يا هدى، في ازازه الشم دي مش عايزه تخلص ليه؟ يا جماعه بروا نفسكم، اغسلوا حتى ايديكم بالشامبو. يا اخي بقول لك اخوك استقال من البنك تقول لي بالشامبو؟ مفيش مشكله، يجي يشتغل معايا. اشتغل معاك ايه بقى ان شاء الله؟ هو اللي انت بتعمله ده اسمه شغل كده يا سي فكري؟ اهم العيال هيتخانقوا مع بعض على الصبح. ما تزعلش يا بابا، يلا يا جماعه هاف تايم، يلا ناكل لقمه ونغير ريقنا. اهو كده الكلام الحلو، وبعد ما نفطر نعمل جلسه عائليه ونناقش كل حاجه. يا سبحان الله، ده ايه العقل نزعلك كده مره واحده؟ انت يا اخويا اليوم الدور بتشغل ايه؟ نضرجي؟ ما تسيب الناس في حالهم وكل واحد بيسترزق. بتفرج يابا بتفرج. ابنك حسونة يا معلم شهاب يا ملك الكباب يحب يتفرج. هو ابوه قال نفسه مكتبات ولا ايه؟ قول لي يابا، الواد نبيل ده بانه شغال في الازرق. يابا كده تغيير، كده تبديل. طب شوف الافندي اللي داخل عنده ده هيخش دلوقتي، وزي ما يخش زي ما يطلع. امال داخل يعمل ايه؟ فهمنا. معاه شوية فك يابا عاوز يغيرهم، ولما بيطلع تلاقي ايديه في جيوبه، لا معاه شريط ولا اسطوانه. ودول لما يتمسكوا يجرى لهم ايه؟ مش الفلوس بتروح عليهم؟ ده غير القضية والنيابة، وبعدين اخيرا فيها امن دولة. على اذنك يابا انا داخل اترازل شوية. بقول لك يا حسونة، بلاش تجر شكل الناس، خلي الطابق مستور. ماشي يابا ماشي، بس انا من غير مؤاخذة هدخل اجر شريط فيديو، في فيلم جديد عجبني اسمه وراك وراك. يا سلام، الصباحية حلوة يا ولاد، لسه هوا مصر منعش في اخر الصيف، ما طلعش عليه دكان العربيات ولا الموتوسيكلات. ايه دنيا، فين ايام ابهاتنا؟ نهايته. يا ترى الوكيل عاوزني في ايه؟ يعني هيكون في ايه؟ اهي الدنيا كلها على كده، العالم بيدفع ضريبة التقدم الصناعي، انما يعني ليه عاوزني للأهمية؟ يا اخي عليهم كلام، للضرورة، للأهمية، عاجل جدا. ايه ايه بقى؟ ايه بقى الكلام اللي جاي عليا دي؟ ايه ده؟ الله الله الله، اشمعنى انا؟ الله اشمعنى انا ايه؟ مفيش غيري ماشي في الشارع. امشي امشي امشي انت، امشي امشي. طبعا طبعا هنا رايح تدوم. امشي امشي امشي. الله يخرب بيتك يا شاب، الله يخرب بيتك يا شاب. اهلا اهلا يا استاذ فكري. ايه مالك بتنهج ليه كده؟ ده الموضوع بسيط يا اخي. بسيط ازاي يا سيادة الوكيل؟ دول يجوا 12 كلب هم يجروا ورايا وانا اجري لغايه ما اقطع نفسي. فعلا فعلا الكلاب الصبحيه بتبقى جعانه. لكن يعني قصدي يا استاذ فكري ما تاخذنيش، زي ما يكون في ريحه كباب ولحمه مشويه. حضرتك بتبص في ايه يا حضرت وكيل؟ هو معقول احط الكباب في جيبي؟ لا لا، ده القميص والجاكيته والهدوم الداخليه كلها كباب يا فندم. عجيبه يا استاذ فكري، من ايه كده؟ من شهاب يا سياده الوكيل. شهاب؟ شهاب اللي خلى حياتي كلها كباب ودخان. وانا هحكي لسعادتك على كل حاجه. اتفضل. بس لما اعرف الاهميه اللي انا مطلوب لها عندي سعادتك. في شكوى مقدمه من مجهول ضدك يا استاذ فكري. ايه؟ بتقول انك بتجمع تبرعات اجباريه من اولياء الامور. إيه؟ وانت عارف بقى ان الوزاره منع جمع اي تبرعات الا بموافقتها. احنا منعنا المدارس الخاصة تعمل كده، يبقى من باب اولى مدارس الحكومة. ممكن يا فندم اشوف الشكوى دي يا سعادة الوكيل؟ طبعا ممكن، فضل. ده شمايل يا فندم اللي كتب الشكوى دي. شمايل؟ ايوه، ده مدرس عندي في مدرسة قرة بن شريك. انا عارف اسلوبه، هو طبعا كتبه على آلة كتبة، لكن وشه الكالح باين بين السطور، واسلوبه كل يسجع يخص واخطاء في النحو والصرف. ايوه، لكن ليه هو بيشتكيك يا استاذ فكري؟ شمايل يا فندي ما عندوش شمايل. انا طبعا ضد اي اخلال بالنظام في المدرسه، وحدثه بقى عنده شويه استهتار. هو واخد ايه في تقريره السنه دي؟ جيد يا فندي، وما طلعش عاره، دايري لطش. طيب قول لي بقى يا استاذ فكري، ايه حكايه التبرعات الاجباريه اللي بيقول عليها؟ سيادتك يعني فاكر مشروع الكمبيوتر اللي عاوز ادخله في المدرسه؟ ايوه، وقلنا البند لا يسمح. ايوه يا فندم، انا عارف يا فندم. قلت اعمل المشروع بالمجهود الذاتي من الطلبه واولياء الامور بدون اكراه، تطوع وتبرع، واتحدى اذا اي ولي امر قال ان ضغطت عليه او هددته باي شكل. ايوه يا استاذ فكري، بس كان لازم تدي الوزاره فكره. الوزاره متحمسه قوي. أيوة. لكل تطور في التعليم. ومفيش مانع ان كل المستفيدين من العمليه التعليميه يحطوا ايديهم في ايدين بعض. افهم من كده يا سياده الوكيل ان حضرتك موافق؟ وخد يا سيدي ادي مبلغ رمزي مني مشاركه في الموضوع، ودلوقتي اكتب لي طلب على ورقه دمغه وانا هجيب لك موافقه مكتوبه. اشكرك يا سياده الوكيل، الف شكر. عن اذنك. على فين؟ هخطف رجلي بس 10 دقايق اشتري ورقه دمغه الاول. ما تكتب الطلب الاول. يا سلام يا عالم، حد يد في المحل سقع زي ده؟ طب دلوقتي اس ام من يوم ما شاف المحل وهو بيزن على دماغه وهيتجنن. ايه يا سنبيل؟ ايه يا اخويا؟ ايه الدوشه اللي انت عاملها دي؟ استنى، نزل على الارض، روح هات الشوية اللي فاضل لهم. روح ده، خد يا اخت الكتب بتاعتكم. خلاص بلاش لخبطه، انا مكتبه فيديو وانتوا مكتبه ورق. طب مش سنه لما نوضب الرفوف ونخلص التوضيب؟ واستنى ليه؟ دول واقفين لي زي اللقمه في الزور. بقول لك يالا، ايوه نازل هناك، ايوه اجري بقى على المحل وفتح عينيك كويس. ايوه فتح عينيك كويس. ما تفتحوا بقى مخكوا، 30,000 في المحل ده بطلين. ايه ده؟ انت معاك 30,000؟ يا ساتر عليكي، ده مش ليا، ده الاس ام. ايوه هيعملوا حريمي ورجالي، انما الحريمي اكتر. يبقى كلم بابا بقى عشان تاخد الدش المعتاد، يمكن تفوق. انا اللي فوق؟ طبعا اكيد انت اللي حرضتيه عليا وطلعتي اسرار الفيديو. ما بقتش اسرار يا سنبيل، الناس واخده بالها واولهم حسونه طول النهار ملوش شغله غير انه يبص عليك وعلى الناس اللي داخله وطالعه عندك. انا ما يهمنيش حسونه ولا الجن الاحمر. يا سلام. ايوه ثم انت هتفضلي كده حضره الواعظ المحترم النصح الامين غصب عنك. اطلعي يا اختي اطلعي بقى من الدور ده وعيشي. يا ساتر عليكم يا ناس. خد يا معلم شهاب، طبعا اذا كان علي انا كنت وافقت من زمان، لكن بقى البت راكبه راسها. لا انا مش جاي في الموضوع ده. امال جاي ليه؟ حضرة الناظر قدم شكاوي جديده عشان الدخان بتاعك. لا ست عزيزه انا جاي عشان سنبيل. نبيل مساحني قوي. ليه كفالة الشر؟ ما انت خدت المحل ووعدته يشاركك وبعدين خليت بيه وهو يرحمه بقى شاف له سكه تانيه، يبقى مزعلك في ايه؟ انت كباب وهو فيديو. يا ست عزيزه انت قربتي، واللي حصل بيني وبين حضره الناصر بيحصل في اجدى احياء، عشان كده انا جاي اقولك تفرمليه. لازم تفرملي سنابيل. افرمله يعني ايه؟ عمل لك ايه عشان افرمله؟ استاذن انا بقى، انا قلت اللي عندي وخلصت ضميري من ربنا. نبيل زي ابن حسونه يا ام نبيل. سلام عليكم. طب مش تقول لي بس بيعمل ايه؟ سلام عليكم. انما يعني يا استاذ شحاته ملك الشوكولاته، الاعلانات اللي بنشوفها في التلفزيون دي بتكلفك كتير؟ طيب البنات الحلوه دي بتجيبهم منين؟ ها دول الحلوين قوي. اعلانات ايه وبنات حلوين ايه يا ابني؟ مش فضيلك، الموضوع منتهي خلاص. موضوع ايه؟ هو انا لسه اتكلمت؟ ما انا مش عاوزك تتكلم. موضوع الخطوبه ده بتاع هيام اختك وشوقي انا شطبت عليه. ليه؟ وانت فاكرني جاي اتكلم في الخطوبه والحب والزواج والحياه؟ لا يا شوكولاته، لا يا ملك، انا جاي لك في شغل بيزنس يعني. ما يلزمنيش، البنك هيوافق واخوك قدم استقالته خلاص. هيوافق؟ هيوافق كله في المستقبل. يعني ما حصلش. انا بقى جاي اريحك، ادي لك حل. انما ايه؟ بالبندق. حل ايه ده؟ ده انت فعلا باين عليك غير اخواتك. قول ايه الحل ده؟ شوف يا سيدي، اذا البنك ما وافقش يمول المشروع انا مستعد اجيب لك شريك. ما شريك؟ مين ده؟ اعرفه؟ لا اضمن لي عملت الاول وانا اقول لك التفاصيل. بس مشروعي ده عاوز عمله حره. هو عنده حساب عمله حره في البنك؟ هو حضرتك مش عندك عمله مصريه؟ خلاص المساله محلوله، سلمني ده وخد ده. قول كده بقى. هو انت منهم؟ لا يا سيدي افتح الله. الله الله الله، ده انا كنت فاكرك هتحبني قوي. الله، امال ايه ملك الشوكولاته دي؟ يا ابني انت فهمتني غلط، انا فعلا ملك الشوكولاته. شوكولاته بالبندق وباللوز، يعني شوكولاته بالقانون. مع السلامه. ما عندكش صبر على ما تخلص المكتبه؟ رايح ترمي الكتب يا سنابيل؟ لكن انت معذور، لو تعرف قيمة الكتب دي كنت تحطها فوق دماغك. ما انا حطيتها على دماغي لغاية هناك يا بابا. وايه بقى الزبون اللي جاي يشتري المكتبة ده؟ مين اس ام ده؟ اسمع يا نبيل، المكتبة دي مشروع عمري، لا يمكن اسمح لك ولا لأي مخلوق يحرمني منها. انا غير يا اخويا، انا غير سرحان. أيوة انت فاهم؟ ايوه فاهم. حتى لو الظروف حكمت علي اطلع معاش بكره واقعد احرسها، ما عنديش مانع. ايوه يا بابا، ايوه خلاص انا ما عدتش طايق السيره دي تاني. دي اخر مكتبه في الحي بتاعنا، عاوزها تبقى بوتيك جسم. وهو ماله الراجل البارد ده؟ فرامل ايه واحنا لسه على الاولاني يا دوبك؟ يا نبيل كفايه كده، ده انت في المده القصيره دي عملت لك قرشين كويسين. كفايه يا ابني بدل ما تضيع كل حاجه. خبر يا ام نبيل، ايه اللي غيرك كده؟ ده احنا لسه بنستفتح. يا نبيل انا خايف، العينين كترت. ما يهمكيش، انا متحجب ضد القر والحسد. قر وحسد ايه؟ انا خايفه من العينين اللي عايزه تشوف فيك يوم. خلاص يا ام نبيل خلاص، احنا معانا كام دلوقتي؟ اهم بخط ايدك. خلاص نقفل على الكام الف اللي فاضلين وبعدين بعد. كل مره تقول كده يا حبيبي. لا لا لا خلاص يا ماما، دي اخر مره. وكل مره برضو تقول دي اخر مره. لا دي اخر مره بصحيح. على فكرة قوم البسي وتشيكي. على فيه هصورك وبعدين نتعشى برا انا وانت ونجوى. وهو يعني لازم اتصور قبل ما اتعشى؟ ايوة ماما ام نبيل هطلع لك باسبور وش اوعي يغمى عليكي في رحلة 10 ايام لقبرص. ايوة خليك تشوف الدنيا وتغيري هوا. قبرص يا بور قولي رايح على فين. الله الله الله يا بور قولي. ايه يا سيدي الحكاية؟ ايه يا سي احمد ما تسمعنا كمان خلينا نقول احنا معاك، ولا انت فاكرني ماليش في المغنى؟ صباح الفل يا بابا، ده انت ليك في المغنى والمزيكا كمان. النهاردة مدير البنك طالبني عشان يناقش الاستقالة. طب ودي مفرحك في ايه بقى؟ مش لما تشوف النتيجة؟ انا مبسوط عشان النهاردة نهاية الصراع اللي جوايا، هستريح. هيقول لي لا انا معاك يا احمد يا فكري، انت منطقك سليم وبتحافظ على مصالح البلد. يا اما بقى هيقول لي انه قبل الاستقالة فدور على شغل تاني. ونسيت يا احمد انه ممكن يقنعك ويسحب الاستقالة. كل شيء ممكن يا بابا، بس انت عارفني انا تربية حضرة الناظر. يعني مش عايز تمدي؟ هو ده كمان عقد ايجار؟ لا لا انا عارف، انا عارف يا عزيزة، دي استمارات باسبور. اعرف الاول الباسبور ده هتطلعيه علشان ايه؟ عشان ايه؟ الله، هو انت اشتريتني حضرة الناظر؟ عقد الزواج ما يسمحلكش انك تتحكم فيا بالشكل ده يا عزيزة. افهميني، عقد الزواج شركة، الشركاء فيها لازم يحترموا بعض، محدش يقول للتاني انت اشتريتني ولا انت بعتني، يقول له فهمني. انا عاوز افهم يا عزيزة. يعني انت لو كنت مسافر كنت هتاخد رأيي؟ طبعا طبعا، ولازم استشيرك، واذا قلت لا اناقشك للصبح. عجيبة، انت بتقول نعم كده ليه؟ ايوة عشان مش عايز تمضي. طبعا لا حمدي حمدي، بس اعرف رايحة فين. رايحة قبرص مع نبيل. دي الحكاية هاصت. ابرس ابرس مرة واحدة يا عزيزة. مش قلت لك انك مش هتمضي؟ طب ما روحش ابرس ليه؟ هو انا ماليش نفس يا عزيزة. فوقي فوقي وفوقي نبيل قبل ما يغرق وتبقى انت السبب. ابني وحيفسحني يا عال، فيها ايه دي؟ انا نفسي من زمان اركب طيارة. طيب يا عزيزة، انا حمدي يا عزيزة، بس باربط الحزام كويس يا عزيزة. انت تسرعت يا احمد في تقديم الاستقالة، المسألة ما تجيش كده يا ابني. يا فندم انا تحت امرك، لكن المشروع اللي احنا اختلفنا عليه. انا عارف كل النقاش اللي دار بينكم في البنك، لكن انا مختلف على طريقة انهاء النقاش بالاستقالة. اتفضل استقالتك اي. ايوة، طب مش اعرف يا فندم المشروع انتهى عليه يا احمد؟ البنك طلب من العميل يسحب مشروعه ويدور على مصدر تمويل في بنك تاني. ده يا فندم احلى خبر سمعته في حياتي. في الحالة دي انا بسحب الاستقالة واجدد الثقة في البنك ومدير البنك. سالخير عسل، سالخير بابا نويل بيمسي. ازيك يا سام؟ حلو وسام دي يا بلبل قوي. انا قررت اللي يقول لي يا سامي ما ردش عليه. طبعا سام، ده انت اجدع اونكل سام بتاع الدولارات. مش وطي صوتك. بتاع الدولارات. انا جاهز. اتفضل يا حبيبي، الشنطه اهي. يا سام مالك مالك بتبص كده شمال ويمين؟ خايف كده ليه يا اونكل؟ دي فلوس ناسي يا بلبل. خد الشنطه اهي وفيها المبلغ، وسلم لي على الفنجاري بيه، هو كلمني وبيقول لك روح له المكتب على طول. ماشي ماشي، امال انا هروح على فين؟ هروح له طبعا. ايوه افتكرت، فين الشريط اللي عندك؟ لسه ما اتفرجتش عليه. يخرب عقلك يا بلبل، انت يا واد بتهرب الشرايط دي ازاي؟ فين الشريط يا اونكل؟ انا في الحقيقه عايزك تسيبه لي كام يوم عشان خاطر اونكل سام. ماشي يا سام، والشريط الجاي بقى انقح منه، بس هات انت ده. ها واسمه ايه الفيلم ده بقى؟ انت مالك ومال الاسامي، اهي افلام حلوه وخلاص. يا سلام، دي حلوه بشكل. يا اهلا اهلا يا نجوى، منورة المكتب يا حبيبتي. اهلا. ايه اهلا دي في يا نجوى، انت زعلانه مني ولا ايه؟ ابدا. هو انت عملت حاجه تزعل؟ لا، يبقى اكيد في حاجه كبيره قوي مزعلاكي مني. وعرفتها لوحدك؟ ايوه، ابتسمي كده ابتسامتك الحلوه دي. طبعا عرفتها اكيد، علشان عزمتك على العشاء ورفضتي. ها، وكم مره ترد على التليفون وانت زعلانه والاقي كلامك ما فيهش حراره. في يا نجوى، فيها ايه الشنطه دي؟ ها، دي شنطه جايبها لباباكي. فيها شرايط ولا فيها ايه؟ لا لا لا، شرايط ايه يا نجوى، دي شنطه ومطلوب مني اوصلها لباباكي وما اعرفش فيها ايه. يا سلام. طب بقى بابا هيتاخر شويه، هات الشنطه بقى وبارجع له وقت تاني ولا كلمه في التليفون. انا نجوى، بابا راح المهندسين يشوف العماره. الله، على فكره انا واخد شقه في العماره دي. انا مش فاضيه يا نبيل، هات الشنطه لغايه بابا ما يرجع. لا لا لا لا، ما اقدرش، انا هستنى ان شاء الله يجي بكره. مش عاوز تجيب الشنطه؟ طيب يا نبيل انا اذنك. يا يوت الله، ايه ده، مش ممكن تكوني نجوى اللي انا عرفتها. اعمل ايه يا فنجري بيه؟ اعمل ايه في الانسه نجوى؟ يا تاخد الشنطه يا تزحلقني من المعرض. قلت لا، لا ممكن اسيب الشنطه. 100 مره قلت لك يا نبيل، الشنطه من سامع علي على طول. حضرتك واخدها وجاي بيها هنا، انت مش خايف حد يشوفك ولا يحصل حاجة؟ يعني هيحصل ايه؟ الله، وبعدين ما انا راكب عربيتي. طب خلاص، خليك جوه العربية بالشنطة لغاية ما اجيلك، ولا اقولك خد مفاتيح عربيتي انا اقعد فيها لغاية ما اخلص مع المقاول. ماشي ماشي يا فنجري بيه، على فكرة شقتي انهو فيهم. شقتك؟ في الدور التاسع. تاسع؟ تاسع ايه يا فنجري بيه؟ انا مش شايف غير 3 ادوار والباقي هوا. وماله الهوا يا نبيل؟ ده حتى ينظف صدرك من الدخان اللي بتشمه عند الكبابجي اللي عمرك ما دخلت له الا بعد ما عرفتني. هو كل مره تطلعني دور؟ انا مش كنت في الرابع، كنت في التاسع، وبعدين هطلع لغايه فين؟ ما انت هتطلع معايا يا بلبل، كل ما اطلع فوق هتطلع انت كمان لفوق. لا يا فنجري بيه، حدد لي موقعي. اولا انا ما اخدتش عقد ولا وصل بالفلوس اللي دفعتها عربون للشقه. وصل ايه بس يا بلبل؟ ده انا روحي في ايدك. عاوز تاخد وصل على الفنجري؟ مع السلامه انت بقى. مع انا السلامة. بقول يعني، بقول لك مع السلامه. مش معقول الناس دول ما شافوش حد مسافر قبل كده. مالك يا عزيزه بتنفخ كده ليه؟ ناس مين دول اللي بتقولي عليهم؟ شوف الكشوفات اللي معايا دي، هي ابرز دي فيها ايه؟ جيران عاوزين حاجات، وقرايب عايزين حاجات، سرية اختي عامله لي كشف خصوصي قد كده، مش معقول. طبعا طبعا، ما حضرتك طول النهار تلف على الجيران ومعاك الباسبور والتذكره عشان كلهم يعرفوا ان حضرتك هتصيفي في قبرص. طبعا، امال يعني عايزني اسافر سكتي كده؟ لا يا اخويا، اشمعنى؟ لا، وتسافر سكتي ليه؟ خدي لك زفه وانت رايح المطار، وما ترجعي نعمل لك اعلانات في الجرايد، عادت الى ارض الوطن الحبيب بعد رحلة صيف في أوروبا السيدة عزيزة والدة الوجيه، ولا أحسن والدة الرجل الأعمال نبيل فكري. أنت متغاظ يا فكري. لا، مرعوب، حاسس إن الرحلة دي أخرتها مش في صفحة الاجتماعيات، في صفحة تانية يا عزيزة. مش بقولك متغاظ. طب يلا يلا، ما تضيعش وقت، شوف أنت كمان عايز إيه من قبرص. على فكرة يا نجوى يا بنتي، نبيل بيشتكي من معاملتك، ده ولد طيب وابن حلال، وما تنسيش ان انت اللي عرفتيني بيه وترجيتك تشغله عندك. انخدعت يا شيخة، بلاش الكلام بتاع السينما ده. لا وانت الصادق، ده الفيديو. ايه؟ فيديو ايه؟ كلام السينما والفيديو. انا اسف يا بابا، نبيل طول عمره عاوز يطير لفوق، والظاهر حضرتك ركبت له الجناحات. قصدك ايه يا نجوى؟ قصدك ان انا اللي بساعده؟ بابا انا اسف، لكن نبيل خلاص انتهى من حياتي. انت حرة، وكل واحد حر يعمل اللي يعجبه. ايه، انت هتعرفيني الصح من الغلط؟ ثم انا كل اللي انا بعمله ده علشان مين؟ ببني ده كله عشان مين؟ مش عشانك انت، عشان نجوى بنتي الوحيدة. يا بابا انا محتاجة لحاجة تانية غير الفلوس. بالفلوس تشتري كل حاجة، ادفع وشيل. تفتكر يا بابا فلوس الدنيا كلها تخلينا اتجوز نبيل؟ ابدا، علشان انا خلاص مش بحترمه. بس انا راجل محترم، انا الفنجري، انا المليونير الفنجري. انا عاوز اعمل اشتراك في نادي الفيديو لو سمحت. سنوي ولا نص سنوي؟ لا لا لا سنوي. هو الاشتراك كام؟ والله احنا عندنا 3 انظمة للاشتراك، بس انا اختار لحضرتك النظام الاول. هتدفع اشتراك 50 جنيه، وبعد كده كل شريط تأجره تدفع ايجاره. العربي 3 جنيه، الاجنبي 2.5 جنيه، الهندي بقى ده اذا كنت غاوي افلام هندي. لا لا لا لا لا، الهندي ما يمشيش معايا. البطاقة بتاع سيادتك. اتفضل. سليمان حسنين ابو ضيف. اهلا اهلا يا استاذ سليمان. اهلا. المهنة فني أشعة بوزارة الصحة. ها تشرف. وادي يا سيدي الاشتراك والتأمين. ايه ده حضرتك طلعت فلوس غلط، دول 100 دولار. لا لا لا لا مش غلط ولا حاجة، اصرفهم ولا تشوف حد قريب منك يصرفهم لك. هي وزارة الصحة بتصرف لكم المرتب بالدولار اليومين دول؟ لا لا لا حلوة دي حلوة. حضرتك عارف السعر كام؟ لا لا لا والله انا ما سألتش، دول 100 دولار مش هتفرق كتير. اوكي اوكي 100 دولار يبقى يا سيدي المبلغ كله. ايوه حاخد الاشتراك والتأمين. اتفضل يا استاذ سليمان ادي الباقي. طيب بقى انا عايز استفتح بقى بفيلم عربي، عايز اخر افلام وحش الشاشة. فريد شاوي. عندي افلام والله. عندي كل افلام. الله ده انا معجب بيه جدا. اهي الافلام عندك، اختار اللي عجبك. رصيف نمرة 5. الفتو. بقول لك على فكرة الفيلم اللي بيتأخر عن 48 ساعة تدفع ايجاره مرة تانية. لا وتالتة. المهم بقى ان انا حاليا عندك افلام جديدة باستمرار. تحت امرك تحت امرك يا استاذ سليمان. مع السلامة. تحياتنا لوزارة الصحة. طبعا خبيت الباسبور والتذكرة، امال راحوا فين؟ الطيارة هتفوتني انا اسمع اقولة. ولا يهمك يا عزيزة، خلي نبيل يقوم لك طيارة خصوصي. انت هتجيب الباسبور ولا لا؟ لا لا. ايوة الباسبور والتذكرة مش معايا، ولو كنت مش عاوزك تسافري ما كنتش طلعتلك الباسبور. فكر اسماعيل يا هانم مش هو الراجل اللي يرجع في كلامه. أم روحوا فين بس يا ناس؟ حد غريب دخل هنا، حد غريب دخل بيته وخده. هيعمل بيهم ايه يا عزيزة بس؟ ولا انت فاكراها تذكرة سكة حديد اي واحد يقدر يركب بيها يا عزيزة؟ مبروك المكتبة يا بابا، ما تعرفش انا فرحانة قد ايه. الله يبارك فيك يا هيام، بس الاجازة قربت تخلص ومش عارف مين هيقف فيها. هدى شويه وانا شويه، وحضرتك في وقت فراغك تنورنا. انا محاضراتي في الحقوق مش دايما الصبح. والله يا هام انا بفكر فعلا اطلع معاش من بكره واقعد في المكتبه. اختك هدى عندها مدرستها ومسيرها للجواز، وانت كمان يا هام الدنيا هتفضي عليا بعد ما تتجوزوا. هي ماما شويه. ماما هي فين؟ ماما ده النهاردة الصبح هي بتدور على الباسبور والتذكرة، اتقال اني اخدتهم عشان امنحها من السفر. عاجبك كده يا هام؟ معلش يا بابا، ماما نفسها تسافر. عن اذنك اما اطلع اشوفها لقيتهم ولا لا؟ هي نفسها تسافر ونبيل نفسه يسافر، بس مش مهم السفر، المهم ازاي تسافر. السلام عليكم يا حضرة النظر. ازيك يا هام؟ عندي ليك فيلم جديد لانج. ابقى هاته معاكرة ما تطلع. هي شحاتة وقلاطة. عينيا عشان خاطر حضرة الناظر. اطلع شوف امك يا سنبيل، قلب الدنيا على الباسبور والتذكرة. اخصي اخصي عليا، ده لنسيت اقول لها. الحقني يا نبيل، ابوك اخذ الباسبور والتذكرة. اصله مش عايزك تسافري، لكن انا خدتهم منه. مش هم دول؟ ايوه هات هات. شفت شفت يا نبيل عمايله؟ يا شيخة حرام عليك، انت كل حاجة تحصل يبقى هو السبب. ده انا اخدتهم بس نسيت اقولك. لا انت بتقول كده عشان تدافع عني. لا يا ام نبيل، هي دي الحقيقة، انا اخدتهم عشان اخد الاوكي على التذكرة واكد الحجز. خلاص خلاص يا ام نبيل، اجهزي السفر زي النهاردة 11 تمام، حنتحرك من هنا يعني يوم الاثنين اللي جاي. ابرس ابرس يا نبيل. بس في مشكلة يا نبيل. هتعرف تتكلم معهم ابرسي؟ من فضلك بكام الكتاب ده؟ ده ابليس لعباس محمود العقاد. سعر يا فندم مكتوب عليه جنيه ونص. يا بلاش ابليس بجنيه ونص. الهبلسة اسعار، في ابليس صغير ورخيص، وفي ابليس زي ما انت عارف يخرب الدنيا وقوم حروب وقع الناس في بعض كمان. لا لا لا فعلا، انا عاوز كمان الوعد الحق لطه حسين، وعاوز يا سيدي كمان. اتفضل يا سيدي اتفضل، اختار الكتب قدامك اللي انت عاوزه. انت شرفتنا يا استاذ سليمان ابو ضيف، فني اشعه بوزاره الصحه. انا يعجبني الانسان اللي يثقف نفسه ويغوص باشعه الفكر في كل اتجاه. اتفضل اتفضل يا حساب. ايه ده يا استاذ، انا صاحب مكتبه مش تاجر عمله. اتفضل سيب الكتب وروح لحالك. ها؟ اه ترى اول كتاب اخترته كان ابليس. طيب طيب ما تزعلش قوي كده، انت يعني عامل لي فيها حنبلي. ايوه حنبلي وشافعي وابو حنيفه كل المذاهب. اتفضل بقى اتفضل يا استاذ قبل ما نلم عليك الشارع. العمليه دي مستعجله قوي قوي يا سامي، ولا تحب اقولك يا اونكل سام؟ لا يا فنجري بيه، أنكل سام دي تقليب بلبل، بعدين يزعل. المهم أخبارك إيه؟ ربنا سهل، الموسم اللي من دول في آخره وإحنا نايمين مستنيين طبعا القوانين الجديدة، الحكومة عاوزة تضربنا وتشتري بالسعر بتاعنا. يبقى كده إحنا رحنا بلاش، لما يطلع القانون الجديد نشوف لنا صرفة. المهم الجدع معايا سامي وبحبح إيدك شوية. أيوة يعني لغاية كام؟ ولع ولع اضرب لفوق كل يوم قرشين ساغ لغاية ما نلم المطلوب. واجب يا فنجري، قصدي يا فنجري بيه. تمام يا فندم، احنا متابعين العملية كويس قوي. انا عارف المرة دي هنضربهم في الصميم متلبسين بالعملة الاجنبية والمصرية، وهم التلاتة مع بعض، سامي ونبيل والفنجري. ربنا يسهل يا فندم، الفنجري حذر جدا لكن لازم نشوف له طريقة. الفنجري هرب مننا المرة اللي فاتت، المرة دي عايزين العملية ما تخرش المية. قولي أخبار نبيل فكري إيه؟ حاجز على طيارة يوم الاثنين هو ووالدته رايحين قبرص، عاوزهم يتفتشوا كويس قوي إذا سافروا قبل ما نقبض على الفنجري. تمام يا فندم، بس من غير ما يحسوا. الساعة لسه 8 يا عزيزة، مستعجلة قوي كده ليه؟ خليك انت قاعد بس ريح، انا مش عايزة حد يشوفني. نبيل راح مشوار وقال لي استناه تحت. بتستني فوق احسن، بلاش حكاية تحت دي. يا فتاح يا عليم، هو انت ما بتفوتش حاجة ابدا، حتى وانا رايحة قبرص في رحلة سياحية للخارج. طب تعالي تعالي اقعدي بس اقعدي جنبي في المكتب. لا الموظف اللي عند نبيل زمانه فتح الفيديو، انا هقعد عنده. على كيفك يا عزيزة، انت اللي اخترت كده. نبيل الفلوس المصر اهي، ما تغيبش عليا، فت عينك كويس قوي، دي فلوس ناس يا اخويا. عيب يا انكل. الله هي دي اول عمليه، بس اكلم انكل سام اشوفه فاتح ولا لا. كلمه يا حبيبي، ما تغيبش عليا يا نبيل، مسافه السكه. لا بس ارجع عليك ها، ما تروحش عماره المهندسين ولا المحامين. حلوه حلوه يا ساتر، المحامين قال بلاش السيره دي. طب يلا يلا يا اخويا. هو اصله كان بيشتغل عندي. الله، ثم انت حضرتك عاوزه ليه؟ انت مين بالظبط؟ انا ابن خالته، اصله مسافر قبرص النهارده انا وهو. نعم انت وهو؟ لكن ده قال انه مسافر هو وامه. ايوه ايوه خالتي مسافره معانا. وادي تذكرتي ايه، هو سيادتك شفته النهارده؟ احنا بس خايفين الطياره تفوتنا. معرفش، انا معرفش حاجه. حضرتك روح استناه في البيت ولا في المطار. خلاص بقى هو حر، يبقى شيل هو الشنطة. شنطة؟ شنطة ايه اللي هيشيلها؟ انا عارف، اهو بيقول لي انا ابقى شيلها عشان هو هيبقى مشغول في اجراءات السفر مع خالتي. وما قالكش الشنطة دي فيها ايه؟ لا اصل انا بقى بصراحة مش دافع في الرحلة دي لا ابيض ولا اسود. والنبي بقى لو سمحت يا فنجري بيه، لو كلمك بالتليفون او جالك قول له الجماعة على نار. ماشي هقول له. مع السلامة. انت ابن خالته؟ ابن خالته يشيل له الشنطه؟ بس نبيل ما يعملهاش. الله، وما يعملهاش ليه يا فنجاري؟ هي شغلانة يعني؟ ده نص أرنب يا ناس. العربية، العربية فين؟ لا لا، التليفون أقرب، التليفون. ايوه سامي، نبيل عندك؟ الحمد لله. بقولك ايه يا سامي، اوعى تخليه يتحرك. لا لا، مفيش حاجه، انا جايلك على طول. كله تمام؟ طيب طيب، مسافه السكه، لو اتحرك من قدامك انا هتبعك يا سامي. خير يا فنجري؟ بيه احنا جاهزين. في ايه يا فنجري؟ ايه في ايه يا انكل؟ الله، جيت ليه؟ ما انا كنت جاي لك. بقى حضرتك مسافر قبرص يا سي نبيل؟ ها ايوه انا والدتي ما انت عارف. وبعدين فيها ايه؟ مسافر على حساب. وما اغرب لخالتك عشان يشيل الشنطه وفك بيها سي نبيل. لا انا ما اسمحش. ايه اللي بتقوله ده يا فنجري؟ ايه ابن خاله مين؟ انا اهو ابن خالتك اهو يا سنابيل. ابن خالد مين؟ ده الاستاذ سليمان فن الاشعه. اوعى حد يتحرك منك. لو ايه ده؟ هات الشنطه. سليمان سليمان جرالك ايه؟ انت الفيلم ما عجبكش خد غيره، انما مين اللي معاك دول؟ دي قوه مكافحه التهريب يا سنابيل، وانا مش سليمان. انا ما تكملش، ما تكملش يا سي سليمان يا اللي مش سليمان. دي مش فلوس يا سعاده بيه، دي فلوس الواد نبيل ده. ما حدش يتحرك. لا دي فلوس فنجري بيه. فلوسك فلوسه؟ هتصادر. وانت كمان يا انكل سام معانا على النيابه. يلا يا سي فنجري. انا مصدوم. مصدوم. وانت كمان يا نبيل يا بتاع المشروعات. نبيل اتاخر عليا قوي يا هود، انا زهقت من القعده في نادي الفيديو. اقعدي في المكتبه عند بابا. لا يا اختي، ابوك يشمت فيا لما يلاقي نبيل اتاخر عليا. هو انا مش مسافره ولا ايه؟ يا ساتر يا رب، ايه ده؟ ايه عربيه البوليس اللي واقفه قدام النادي الفيديو دي؟ لا لا لا لا لا، دول جايين علينا. يا رب استر يا رب. بابا بابا الحقنا يا بابا. لا لا لا لا لا، في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ الحقنا يا شاب. في ايه؟ احنا معانا امر تفتيش نادي الفيديو ده. عنده شرايط مخله بالاداب وما مرتش على الرقابه، غير انه بيزور النسخ ومتهرب من الضريبه. النسخ ايه اللي بيزورها يا حضره الضابط؟ احنا ضبطنا العمليه بتاعت النسخ والتزوير في شبرا عند خالته اللي اسمها سوريا. يا مصيبتي. هو انتوا تفتشوا المحل من غير صاحبه ما يكون موجود؟ صاحبه موجود في النيابه، قضيه تهريب عمله. اتفضل فتشوا، خدوا اجراءاتكم. انا كنت عارف اللحظه دي وشايفها تمام، كاني شفتها قبل كده على شريط فيديو. شيل يا عزيز الباسبور والتذكره من الارض، الرجلين دستها. مفيش طياره، مفيش رحله، مفيش قبرص، مفيش نبيل. هنقوم له يا ابدع محامين وجيب السداد من جنيه لألف. تعيش يا معلم شهاب، نبيل ابني ولا يمكن اتخلى عنه ابدا. نبيل ما صدقش الكلام يا معلم شهاب، قلت له ان الشطاره والفهلوه زي الحبل الشايط تطلع بيه لفوق، لكن قبل ما توصل تقع 60 حته. وهكذا تنتهي حلقات سلام لحضره الناظر. تاليف ابراهيم مصباح. بطولة فريد شوقي، زهرة العلا، أحمد بدير، هالة فاخر، عبدالله فرغلي، حسن حسني، فاروق نجيب، فاطمة مظهر، جورج ستهم، حمدي حافظ، إنعام الجريتلي، محي الدين عبد المحسن، جلال توفيق، قيس عبد الفتاح، فاطمة الكاشف، محمد عبد السلام، أبو سليم البحطيطي، عصمة الشناوي، أحمد فريد، محمود عبد الرازق، وعمر أبو بكر. الهندسة الإذاعية عادل عمار، محسن عبده، سيد كامل، إبراهيم الرويشي، وألفي إبراهيم. سلام لحضرة الناظر، إخراج عصمت حمدي.